إليكم القسم الثاني من كتاب شرح كافية بن الحاجب لرضي الدين الاسترابادي، يقرأ الكتاب عليكم محمد السبيهين. عنوان المبنيات، المبني وتعريفه. قوله المبني ما ناسب مبني الأصل أو وقع غير مركب. المبني كما مر في حد المعرب ضربان، إما مبني لفقدان موجب الإعراب الذي هو التركيب كالأسماء المعدودة نحو أحد اثنان ثلاثة وألف باء تاء فاء وزيد وعمر وبكر، وإما مبني لوجود المانع من الإعراب مع حصول موجبه، وذلك المانع مشابهة الحرف أو الماضي أو الأمر، وهي التي سماها مبني الأصل أو كونه اسم فعل كما يجي. قال ولا يفسد الحد بلفظة أو، لأنها لمجرد أحد الشيئين ها هنا لا للشك الذي ينافي تبيين الماهية. ولم أقل في حده ما لا يختلف آخره كسائر النحاة، لأن معرفة انتفاء الاختلاف فرع على تعقل ماهية المبني، فلا يستقيم أن يجعل تعقل ماهية المبني فرعا على معرفة انتفاء الاختلاف فيؤدي إلى الدور كما ذكر في الإعراب. هذا كلامه، وقد مر الكلام عليه في حد المعرب فلا نعيده. وهذا الحد لا يصح إلا لمن يعرف ماهية المبني على الإطلاق، ولا يعرف الاسم المبني، ولو لم يعرفها لكان تعريفا للمبني بالمبني، لأنه ذكر في حد المبني لفظ المبني. قوله وألقابه ضم وفتح وكسر ووقف، أي ألقاب حركات أواخره وسكونها، والضم والفتح والكسر ألقاب مطلق الحركات وحدها، سواء كانت حركات المبني كقولك حيث مبني على الضم، أو حركات المعرب كقولك في زيد إنه متحرك بالضم في حال الرفع أولا، ولا هذا ولا ذاك كقولك في جيم رجل إنه متحرك بالضم، ولا تقع على حروف البناء، فلا يقال إن يا زيدان مبني على الضم. وأما ألقاب الإعراب فإنها كما تطلق على الحركات تطلق على الحروف أيضا، فيقال في نحو جاءني زيد والزيدان والزيدون إنها مرفوعة، هذا على مذهب المصنف. والذي يغلب في ظني أن المتقدمين لم يضعوا ألقاب الإعراب أيضا، أعني الرفع والنصب والجر، إلا للحركات المعينة، فالرفع كالضم والنصب كالفتح والجر كالكسر. ثم إنهم يطلقون على الحروف لقيامها مقام حركات الإعراب أسماء الحركات مجازا، فقولهم في نحو رأيت الزيدين إن الزيدين منصوب مجاز، وكذلك إذا قام بعض الحركات مقام بعض أطلق اسم المنوب على النائب مجازا، فقالوا في السماوات وأحمد في خلق الله السماوات وبأحمد إن الأول منصوب والثاني مجرور. فأيش من المانع على هذا أن يطلق على الحروف القائمة مقام حركات البناء أسماء تلك الحركات مجازا، فيقال في لا رجلين إنه مفتوح، وكذا في لا مسلمات عند من يكسر، ويقال في يا زيدان ويا زيدون إنهما مبنيان على الضم مجازا. فلا يكون إذن لرد المصنف على النحاة إطلاقهم إن يا زيدان مبني على الضم ولا رجلين على الفتح وجه. هذا والتمييز بين ألقاب حركات الإعراب وحركات البناء وسكونهما في اصطلاح البصريين متقدميهم ومتأخريهم تقريبا على السامع. وأما الكوفيون فيذكرون ألقاب الإعراب في المبني، وعلى العكس ولا يفرقون بينهما. قوله وهي المضمرات وأسماء الإشارة والموصولات والمركبات والكنايات وأسماء الأفعال والأصوات وبعض الظروف حصر جميع المبنيات جملة، فليطلب لكل واحد منها علة البناء، لأن الأصل في الأسماء الإعراب كما مر في أول الكتاب، وإن كان مبنيا على الحركة فليطلب مع ذلك علتان أخريان، إحداهما للبناء على الحركة، فإن أصل البناء السكون لأنه ضد الإعراب وأصله الحركة، وأخرى للحركة المعينة لما اختيرت دون الباقيتين. عنوان الضمائر علة بنائها أنواعها. قوله المضمر ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكما. اعلم أن المقصود من وضع المضمرات رفع الالتباس، فإن أنا وأنت لا يصلحان إلا لمعينين، وكذا ضمير الغائب نص في أن المراد هو المذكور بعينه، في نحو جاءني زيد وإياه ضربت. وفي المتصل يحصل مع رفع الالتباس الاختصار، وليس كذا الأسماء الظاهرة، فإنه لو سمى المتكلم أو المخاطب بعلميهما فربما التبس، ولو كرر لفظ المذكور مكان ضمير الغائب فربما توهم أنه غير الأول. وإنما بنيت المضمرات إما لشبهها بالحروف وضعا على ما قيل كالتاء في ضربت والكاف في ضربك، ثم أجريت بقية المضمرات نحو أنا ونحن وأنتما وهما مجراها طردا للباب. وإما لشبهها بالحروف لاحتياجها إلى المفسر، أعني الحضور في المتكلم والمخاطب وتقدم الذكر في الغائب، كاحتياج الحرف إلى لفظ يفهم به معناه الإفرادي. وإما لعدم موجب الإعراب فيها، وذلك أن المقتضي لإعراب الأسماء توارد المعاني المختلفة على صيغة واحدة، والمضمرات مستغنية باختلاف صيغها لاختلاف المعاني عن الإعراب. ألا ترى أن كل واحد من المرفوع والمنصوب والمجرور له ضمير خاص؟ قوله ما وضع لمتكلم يخرج قول من اسمه زيد، زيد ضرب، وقولك لزيد يا زيد افعل كذا، وقولك لزيد الغائب زيد فعل كذا. فإن لفظ زيد وإن أطلق على المتكلم والمخاطب والغائب إلا أنه ليس موضوعا للمتكلم ولا للمخاطب ولا للغائب المتقدم الذكر، بل الأسماء الظاهرة كلها موضوعة للغيبة مطلقة لا باعتبار تقدم الذكر. فمن ثم قلت يا تميم كلهم نظرا إلى أصل المنادى قبل النداء، ولهذا يقول المسمى بزيد زيد ضرب ولا يقول زيد ضربت، وكذا لا تقول المسمى بزيد زيد ضربت لكنها ليست لغائب تقدم ذكره كهو وهي ونحوهما، وإنما جاز يا تميم كلكم لأن يا دليل الخطاب، وليس في زيد ضرب دليل المتكلم. ويدخل في حده لفظ المتكلم والمخاطب إلا أن يقال ما وضع لمتكلم به أو المخاطب به، أي للمتكلم بهذا اللفظ الموضوع والمخاطب به، وكذا في حد أسماء الإشارة ينبغي أن يقيد فيقال ما وضع لمشار إليه به حتى لا يدخل لفظ المشار إليه. قوله لفظا أو معنى أو حكما. قسم التقدم اللفظي قسمين، أحدهما متقدم لفظا تحقيقا نحو ضرب زيد غلامه، والآخر متقدم لفظا تقديرا نحو ضرب غلامه زيد، إذ زيد متقدم في اللفظ تقديرا لكونه فاعلا. وقسم أيضا التقدم المعنوي قسمين، أحدهما أن يكون قبل الضمير لفظ متضمن للمفسر بأن يكون المفسر جزء مدلول ذلك اللفظ، كقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل أقرب، لأن الفعل يدل على المصدر والزمان. والثاني أن يدل سياق الكلام على المفسر التزاما لا تضمنا، كقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما، لأنه لما ساق الكلام قبل في ذكر الميراث لزم من ذلك السياق أن يكون ثم مورث، فجرى الضمير عليه من حيث المعنى. هذا تقرير كلامه رحمه الله تعالى، وفيه مخالفة لطريقته المألوفة، لأن عادته جعل التقدير قسيم اللفظ لا قسمه، كما قال في أول الكتاب في المعرب لاختلاف العوامل لفظا أو تقديرا، وقال بعيد التقدير فيما تعذر، ثم قال واللفظي فيما عداه. فجعل نحو ضرب غلامه زيد مما تقدم معنى أولى، إذ هو متقدم معنى وتقديرا لا لفظا. فإذا جاز سلب اللفظية عن هذا التقدم بأن يقال ليس لفظ المفسر مذكورا قبل الضمير، فكيف يكون التقدم لفظيا؟ فإن قلت أردت كأنه متقدم لفظا من حيث التقدير، قيل فعد نحو اعدلوا هو أقرب أيضا من هذا القسم، لأن المفسر فيه كأنه متقدم اللفظ أيضا في التقدير، ولا فرق بينهما إلا أن المفسر في نحو ضرب غلامه زيد ملفوظ به، بخلاف المفسر في نحو اعدلوا هو أقرب للتقوى. والتقدم في كليهما ليس لفظيا بل هو تقديري، وكلامنا في التقدم اللفظي لا في المفسر الملفوظ به أو المقدر. وقد قرر على الصواب في باب الفاعل، وهو قوله في ضرب غلامه زيد لا بد من متقدم يرجع إليه هذا الضمير تقدما لفظيا أو معنويا، وهو راجع إلى زيد وهو متأخر اللفظ، فلولا أنه متقدم من حيث المعنى لم يجز، فجعله من باب المتقدم معنى لا لفظا، وهو الحق. وعلى هذا فالحق أن يقول التقدم اللفظي أن يذكر المفسر قبل الضمير ذكرا صريحا، سواء كان من حيث المعنى أيضا متقدما نحو ضرب زيد غلامه، لأن الفاعل من حيث المعنى مقدم على المفعول، أو كان من حيث المعنى متأخرا كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لأن المفعول من حيث المعنى متأخر عن الفاعل. واعلم أنه إذا تقدم مما يصلح للتفسير شيئان فصاعدا، فالمفسر هو الأقرب لا غير، نحو جاءني زيد وبكر فضربته، أي ضربت بكرا، ويجوز مع القرينة أن يكون للأبعد، نحو جاءني عالم وجاهل فأكرمته. والتقدم المعنوي أن لا يكون المفسر مصرحا بتقديمه، بل هناك شيء آخر غير ذلك الضمير يقتضي كون المفسر قبل موضع الضمير، وذلك ضروب، كمعنى الفاعلية المقتضي كون الفاعل قبل المفعول رتبة، كضرب غلامه زيد، ومعنى الابتداء المقتضي لكون المبتدأ قبل الخبر نحو في داره زيد، ومعنى المفعول الأول المقتضي تقدمه على الثاني نحو أعطيت درهمه زيدا، وكذا نحو ضربت في داره زيدا، وكلفظ الفعل المتضمن للمصدر المفسر لضمير متصل بذلك الفعل نحو هذا سراقة للقرآن يدرسه، أو منفصل عنه نحو قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقوله تعالى بل هو شر لهم، وكذا الصفة كقوله إذا زجر السفيه جرى إليه أي إلى السفه. وكسياق الكلام المستلزم للمفسر استلزاما قريبا كقوله تعالى ولأبويه، لأن سياق ذكر الميراث دال على المورث دلالة التزامية أو بعيدة كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب، إذ العشي يدل على تواري الشمس، وكقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذ النزول في ليلة القدر التي هي في شهر رمضان دليل على أن المنزل هو القرآن في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكذا قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة، فإن ذكر الدابة مع ذكر على ظهرها دال على أن المراد ظهر الأرض. وكذا الفناء مع لفظة على في قوله تعالى كل من عليها فان. وكذا قوله تعالى وإن كانت واحدة، أي إن كانت الوارثة واحدة، إذ هو في بيان الوارث. والتقدم الحكمي أن يكون المفسر مؤخرا لفظا، وليس هناك ما يقتضي تقدمه على محل الضمير إلا ذلك الضمير، فنقول إنه وإن لم يكن متقدما على الضمير لا لفظا ولا معنى إلا أنه في حكم المتقدم نظرا إلى وضع ضمير الغائب، وإنما يقتضي ضمير الغائب تقدم المفسر عليه لأنه وضعه الواضع معرفة لا بنفسه بل بسبب ما يعود عليه، فإن ذكرته ولم يتقدمه مفسره بقي مبهما منكرا لا يعرف المراد به حتى يأتي تفسيره بعده وتنكيره خلاف وضعه. فإن قلت فأيشن الحامل لهم على مخالفة مقتضى وضعه بتأخير مفسره عنه، قلت قصد التفخيم والتعظيم في ذكر ذلك المفسر بأن يذكروا أولا شيئا مبهما حتى تتشوق نفس السامع إلى العثور على المراد به ثم يفسروه فيكون أوقع في النفس، وأيضا يكون ذلك المفسر مذكورا مرتين بالإجمال أولا والتفصيل ثانيا فيكون آكد. فإن قلت فهذا الضمير الذي هذا حاله يبقى على وضعه معرفا أم يصير نكرة لعدم شرط التعريف أعني تقدم المفسر، قلت الذي أرى أنه نكرة كما يجيء في باب المعرفة، وعند النحاة يبقى معرفا لكن تعريفه أنقص مما كان في الأول لأن التفسير يحصل بعد ذكره مبهما، فقبل الوصول إلى التفسير فيه الإبهام الذي في النكرات، ولهذا جاز دخول رب عليه مع اختصاصها بالنكرات، وإنما حكموا لبقائه على وضعه مع التعريف لأنه حصل جبران ما فاته بذكر المفسر بعده بلا فصل، فهو كالمضاف الذي يكتفي التعريف مع المضاف إليه. أما الجبران في ربه رجلا وبئس رجلا ونعم رجلا وساء مثلا فظاهر، لأن الاسم المميز المنصوب لم يؤت به إلا لغرض التمييز والتفسير، فنصبه على التمييز مع عدم انفصاله عن الضمير قائم مقام المفسر المتقدم، فالجبران في مثله في غاية الظهور، وقريب منه ضمير يبدل منه مفسره نحو مررت به زيد، إذ لم يؤت بالبدل إلا للتفسير. وأما في ضمير الشأن والقصة فالجملة بعده وإن لم تأتي كالتمييز المذكور لمجرد التفسير، إلا أن قصدهم لتفخيم الشأن بذكره مجملا ثم مفصلا مع اتصال الخبر المفسر بالمبتدأ سهل الإتيان به مبهما، فهذا التفسير دون الأول. وأما تأخر المفسر في باب التنازع نحو ضربني وضربت زيدا على مذهب البصريين فالحق أنه بعيد لأنه مجوز تأخير المفسر لفظا ومعنى، قصد تفخيم المفسر مع الإتيان به لمجرد التفسير بلا فصل، كما في نعم رجلا زيدا، وقصد التفخيم مع اتصال المفسر كما في ضمير الشأن، والثلاثة في ضمير التنازع معدومة، أعني قصد التفخيم والمجيء بالمفسر لمجرد التفسير واتصاله بالمضمر. فضعف، فمن ثم حذف الكسائي الفاعل في مثله مع أن فيه محذورا أيضا. وما أجازه المبرد والأخفش من نحو ضرب غلامه زيدا، أعني اتصال ضمير المفعول المؤخر بالفاعل المقدم، ليس بأضعف مما ارتكبه البصرية، لأن الاتصال الذي بين الفاعل والمفعول إذا كان لعامل أكثر من الاتصال بين الضمير ومفسره على ما ذكره البصرية في باب التنازع. قال المصنف: أردت بالتقدم الحكمي أنك قصدت الإبهام للتفخيم فتعقلت المفسر في ذهنك ولم تصرح به للإبهام على المخاطب، وأعدت الضمير إلى ذلك المتعقل، فكأنه راجع إلى المذكور قبله، فذلك المتعقل في حكم المفسر المتقدم، ولا يستمر ما ذكر في باب التنازع إذ لا يقصد هناك التفخيم. عنوان: المتصل والمنفصل من الضمائر. قوله: وهو متصل ومنفصل، فالمنفصل المستقل بنفسه، والمتصل غير المستقل، يعني بالمستقل بنفسه أنه لا يحتاج إلى كلمة أخرى قبله، يكون كالتتمة لها، بل هو كالظاهر سواء انفصل عن عامله، نحو ألا تعبدوا إلا إياه، وما ضربت إلا إياك، أو اتصل نحو ما أنت قائما عند الحجازية، وذلك لأنه يجوز استقلاله بنفسه وفصله عن عامله، نحو ما اليوم أنت قائما، فليس كالجزء مما قبله، وإلا لم يجز انفصاله عما قبله. والمتصل ما يتصل بعامله الذي قبله ويكون كالتتمة لذلك العامل وكبعض حروفه. فالضمائر المستترة في نحو زيد ضرب ويضرب وهند تضرب وضربت واضرب أمرا وأضرب واضرب ونضرب وتضرب في خطاب المذكر، وفي الصفات نحو زيد ضارب والزيدان ضاربان إلى آخر تصاريفها، كلها متصلة كما يجيء تحقيقها. وليس المستتر فيها ما يبرز في نحو زيد ضرب هو وعمر، واسكن أنت وزوجك الجنة، وهند زيد ضاربته هي، بل البارز في الجميع تأكيد للفاعل لا فاعل كما يجيء شرحه، وهو منفصل بدليل قولك زيد ضرب اليوم هو وعمر، واسكن اليوم أنت وزوجك، وهند زيد ضاربته اليوم هي. عنوان: تقسيم الضمائر من حيث الإعراب. قوله: وهو مرفوع ومنصوب ومجرور، فالمرفوع والمنصوب متصل ومنفصل، والمجرور متصل، فذلك خمسة أنواع: الأول ضربت وضربت إلى ضربنا وضربنا، والثاني أنا إلى هن، والثالث ضربني إلى ضربهن، والرابع إياي إلى إياهن، والخامس غلامي ولي إلى غلامهن ولهن. اعلم أن الضمير إنما كان مرفوعا ومنصوبا ومجرورا لأن الضمير كما قلنا قائم مقام الظاهر لرفع الالتباس وحده أوله وللاختصار، فيكون كالظاهر مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وإنما لم يكن المجرور إلا متصلا لأن المتصل كما ذكرنا هو الذي كالجزء الأخير لعامله بحيث لا يمكن الفصل بينهما، والمجرور كذلك. فإن قيل: أليس الفصل جائزا بين المضاف والمضاف إليه في الشعر؟ قلت: ذلك مع الظاهر قبيح، فلم يلتفت إليه، وكل واحد من هذه الأنواع الخمسة يكون ل18 معنى، لأن كل واحد منها إما أن يكون لمتكلم أو مخاطب أو غائب، وكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون لمفرد أو مثنى أو مجموع صارت 9، وكل واحد من 9 إما أن يكون لمذكر أو مؤنث فصار للمتكلم 6 وللمخاطب 6 وللغائب 6. وضعوا للمتكلم منها لفظين يدلان على 6 المعاني المذكورة كضربت وضربنا. فضربت مشترك بين الواحد المذكر والمؤنث، وضربنا بين الأربعة المثنى المذكر والمثنى المؤنث والمجموع المذكر والمجموع المؤنث، وإنما شركوا في المتكلم بين المذكر والمؤنث مفردا كان أو غيره لقلة الالتباس في المتكلم، وإنما ارتجل لمثنى المتكلم وجمعه صيغة وهي ناء، وكذا قولك نحن، ولم يزيدوا للمثنى ألفا وللجمع واوا كما فعلوا في مثنى المخاطب وجمعه والغائب وجمعه، لأن مثناهما اسم انضم إليه لفظ آخر مثله، بدليل أنك إذا قيل لك فصل أنتما قلت أنت يا زيد وأنت يا عمر، وهذه حقيقة المثنى كما يجي. وكذا في الجمع إذا قيل فصل أنتم قلت أنت يا زيد وأنت يا عمر وأنت يا خالد. وأما إذا قلت نحن وأردت المثنى فقيل لك فصل قلت أنا زيد أو أنا وأنت أو أنا وهو، وتقول في الجمع أنا وزيد وعمر وليس كل أفراده أنا. فلما لم يكن شرط المثنى والمجموع وهو اتفاق الاسمين والأسماء في اللفظ حاصلا لم يمكنهم إجراء تثنيته وجمعه على وفق ما أجري عليه سائر التثاني والجموع، فارتجلوا للمثنى صيغة وشركوا معه الجمع فيها للأمن من اللبس بسبب القرائن. وكثيرا ما يجيء في غير هذا الباب أيضا المثنى بصيغة الجمع، نحو قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، وقد يقول المعظم فعلنا ونحن وإيانا عدا لنفسه كالجماعة. ووضعوا منها للمخاطب 5 ألفاظ، 4 منها نصوص وهي ضربت وضربت وضربتم وضربتن، وواحد مشترك بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث وهو ضربتما. وحكم الغائب حكم المخاطب في النصوصية والاشتراك، نحو ضرب وضربت وضرب وضربتا وضربوا وضربنا. والضمير هو الألف المشترك بين المثنيين، والتاء حرف تأنيث، ويجب أن يكون المقدر في ضرب وضربت متغايرين كما في البارز نحو هو وهي. هذا وبقية الأنواع الخمسة جارية هذا المجرى، أعني أن للمتكلم لفظين وللمخاطب 5 وللغائب 5، فصار المجموع 12 كلمة 18 معنى. عنوان التدرج في وضع الضمائر. واعلم أن أول ما ابتدأ بوضعه من الأنواع الخمسة ضمير المرفوع المتصل، لأن المرفوع مقدم على غيره والمتصل مقدم على المنفصل لكونه أخصر، فنقول إنما ضم التاء في المتكلم لمناسبة الضمة لحركة الفاعل، وخص المتكلم بها لأن القياس وضع المتكلم أولا ثم المخاطب ثم الغائب، وفتحوا للمخاطب فرقا بين المتكلم وبينه وتخفيفا، وكسروا للمخاطبة فرقا ولم يعكسوا الأمر بكسرها للمخاطب وفتحها للمخاطبة لأن خطاب المذكر أكثر، فالتخفيف به أولى، وأيضا هو مقدم على المؤنث فخص للفرق بالتخفيف فلم يبق للمؤنث إلا الكسر. نواصل القراءة تحت عنوان التدرج في وضع الضمائر. وزاد الميم قبل ألف المثنى في تما وقبل واو الجمع في تولي لئلا يلتبس المثنى بالمخاطب إذا أشبعت فتحته بالإطلاق، والجمع بالمتكلم المشبع ضمته، كان أولى الحروف بالزيادة الميم، لأن حروف العلة مستقلة قبل الألف والواو، والميم أقرب الحروف الصحيحة إلى حروف العلة لغنتها ولكونها من مخرج الواو أي شفوية، ولذلك ضم ما قبلها كما يضم ما قبل الواو. وحذف واو الجمع مع إسكان الميم إن لم يلها ضمير أشهر من إثبات الواو مضموما ما قبلها، وذلك لأنهم لما ثنوا الضمائر وجمعوها والقصد بوضع متصلها التخفيف كما قلنا لم يأتوا بنوني المثنى والمجموع بعد الألف والواو كما أتوا بهما في هذان واللذان والذين، فوقع الواو في الجمع في الآخر مضموما ما قبلها وهو مستقل حسا كما مر في الترخيم، فحذفوا الواو وسكنوا الميم التي ضموها لأجله للأمن من الالتباس بالمثنى بثبوت الألف فيه دون الجمع. ومن أثبت الواو مضموما ما قبلها فلأن ذلك مستقل في الاسم المعرب كما يجيء في التصريف، وأما في المثنى فقد جاء وإن كان نادرا. وأما إن ولي ميم الجمع ضمير نحو ضربتموه وجب في الأعرف رجوع الضم والواو، لأن الضمير لاتصاله صار كبعض حروف الكلمة فكأن الواو لم يقع طرفا. وجوز يونس حذف الواو وتسكين الميم مع الضمير أيضا ولم يثبت ما ذهب إليه. وإذا بقي ميم الجمع ساكين بعدها ضمت الميم ردا لها إلى أصلها وقد تكسر كما يجيء. وزيدت للمؤنث ميم المشددة لتكون بإزاء الميم والواو في المذكر، وإنما اختار النون لمشابهته بسبب الغنة للميم والواو معا مع كون الثلاثة من حروف الزيادة. واستفر ضمير الغائب والغائبة لأنه لما كان مفسر الغائب لفظا متقدما في الأصل بخلاف المتكلم والمخاطب أرادوا أن تكون ضمائر الغيب أخصر من ضميريهما، فابتدأوا في المفردين براية التخفيف وهي التقدير من دون أن يتلفظ بشيء منه، واقتصروا في المثنى مذكره ومؤنثه على الألف الذي هو علامة التثنية في كل مثنى، وعلى الواو في جمع المذكر، وقد يستغنى بالضمة عن الواو في الضرورة. قال: فلو أن الأطباء كان حولي وكان مع الأطباء الأساة، استثقالا للواو المضمون ما قبلها في الأخير. واقتصروا على نون واحدة في مقابلة الواو إذا كانت واحدة. وقول النحاة إن الفاعل في نحو زيد ضرب وهند ضربت هو وهي تدريس لضيق العبارة عليهم، لأنه لم يضع لهذين الضميرين لفظا فعبروا عنهما بلفظ المرفوع المنفصل لكونه مرفوعا مثل ذلك المقدر، لأن المقدر هو ذلك المصرح به وكيف ذا، ويجوز الفصل بين الفعل وهذا المصرح به نحو ما ضرب إلا هو. فإن قلت بل المفصول المصرح به غير المتصل فهو تحكم. وإلى هذا نظر من قال من النحاة إن المقدر في ضرب وضربت ينبغي أن يكون أقل من الألف نصفه أو ثلثه، وذلك لأن ضمير المفرد ينبغي أن يكون أقل من ضمير المثنى. وأما التاء في ضربت بل في ضربت وضربتا فهي حرف للتأنيث لا ضمير، بدليل ضربت هند. وقل جعل الألف والواو والنون حروفا كتاء التأنيث كما يجيء في آخر الكتاب نحو قام أخواك وأكلوني البراغيث ويعصرن السليط أقاربه، هذا كله في الماضي. وأما في المضارع والأمر فلم يبرز الضمير في أفعل ونفعل لإشعار حرفي المضارعة بالفاعل، لأن أفعل مشعر بأن فاعله أنا، ونفعل مشعر بنحن، الهمزة بالهمزة والنون بالنون. وكذا يفعل نص في المفرد، وكذا يفعل نص في المفرد الغائب فلم يحتاج له إلى ضمير بارز. وأما تفعل فإنه وإن كان محتملا للمخاطب والغائبة لكونهم لم يبرزوا ضميره إجراء لمفردات المضارع مجرا واحدا في عدم إبراز ضميرها، ولعل هذا هو الذي حمل الأخفش على أن قال الياء في تضربين ليس بضمير بل حرف تأنيث كما قيل في هذه، والضمير لازم الاستتار، أو أنه استنكر الحكم بكون ضمير المفرد أثقل من ضمير المثنى، مع أن القياس يقتضي أن يكون أخف. وأن نفعل أمرا ولا تفعل نهيا فحكمهما حكم تفعل للمخاطب، لأن الأمر والنهي مأخوذان من المضارع كما يجيء في قسم الأفعال. ومذهب المازني أن الحروف الأربعة في المضارع والأمر، أعني الألف في المثنيات والواو في جمع المذكر والياء في المخاطبة والنون في جمع المؤنث، علامات كألف الصفات وواوها في نحو ضاربان وحسنون، وهي كلها حروف والفاعل مستكم عنده، ولعل ذلك حملا للمضارع على اسم الفاعل واستنكارا لوقوع الفاعل بين الكلمة وإعرابها أي النون. وأما الضمائر المرفوعة في الصفات أعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فلم يبرزوها لأنها غير عريقة في اقتضاء الفاعل، بل اقتضاؤها له لمشابهة الفعل، فلم يظهر فيها ضمير الفاعل، وكذا أسماء الأفعال والظروف على ما يجيء بعد. وأيضا الألف والواو في مثنيات الأسماء وجموعها الجامدة كالزيدان والزيدون حروف زيدت علامة للمثنى والمجموع بلا ريب، فجعلت مثنيات الصفات وجموعها على نهج مثنيات الجامدة وجموعها، لأن الصفات فروع جامدة لتقدم الذوات على صفاتها، فصارت الألف علامة المثنى والواو علامة الجمع، فلم يمكن أن يوصل ألف الضمير وواوه بالمثنى والمجموع لئلا يجتمع ألفان وواوان، فاستكن الضميران الألف في المثنى والواو في المجموع. والدليل على أن الألف والواو الظاهرين ليس بضميرين انقلابهما بالعوامل نحو لقيت ضاربين وضاربين، والفاعل لا يتغير بالعوامل الداخلة على عامله نحو قولك جاءني زيد راكبا غلامه فلم يعمل جاءني في غلامه. وكذا استكن النون في ضاربات ومضروبات تبعا لستار الضمير في جمع المذكر إذ هو الأصل، وإذا استتر في المثنى والمجموع فالاستتار في مفرداتهما أقدر، فلزم الاستتار في الكل، فلا ترى الفاعل ضميرا بارزا في الصفات إلا في نحو أقائم هما وما قائم أنتما. وأما في نحو زيد عمر ضاربه هو فالمنفصل ليس بفاعل بل هو تأكيد له لما سيجيء. ثم لما فرغوا من وضع المرفوع المتصل في الأفعال والصفات أخذوا في وضع المرفوع المنفصل، فقالوا أنا للمتكلم المذكر والمؤنث، وقد تبدل همزتها هاء نحو هنا، وقد تمد همزته نحو آنا فعلت، وقد تسكن نونه في الوصل، وهو عند البصريين همزة ونون مفتوحة، والألف يؤتى بها بعد النون في حالة الوقف لبيان الفتح، لأنه لولا الألف لسقطت الفتحة للوقف، فكان يلتبس بأن الحرفية لسكون النون، فلذا يكتب بالألف لأن الخط مبني على الوقف والابتداء. وقد يوقف على نونها ساكنة، وقد يبين فتحها وقفا بهاء السكت. قال حاتم: هكذا فهدي أنا. وقال: إن كنت أدري فعلي بدنه من كثرة التخليط أني من أنا. وبنو تميم يثبتون الألف في الوصل أيضا في السعة، وغيرهم لا يثبتونها في الوصل إلا ضرورة، كقوله: أنا سيف العشيرة فعرفوني حميدا قد تدريت السنامة. وجاء في قراءة نافع إثبات الألف إذا كان قبل همزة مفتوحة أو مضمومة دون المكسورة. قال أبو علي: لا أعرف فرقا بين الهمزة وغيرها، فالأولى ألا يثبت الألف وصلا في موضع. ومذهب الكوفيين أن الألف بعد النون من نفس الكلمة، وسقوطه في الوصل في الأغلب مع فتح النون أو سكونه ومعاقبة هاء السكت له وقفا دليلان على زيادته وكونه لبيان الحركة وقفا. ونحن للمتكلم مع غيره مثل ما في المرفوع المتصل في صلاحيته المثنى والمجموع، والعلة كالعلة وتحريكه الساكنين وضمه إما لكونه ضميرا مرفوعا وإما للدلالة على المجموع الذي حقه الواو. وأما أنت إلى أنتن فالضمير عند البصريين أن، وأصلها أنا، وكأن أنا عندهم ضمير صالح لجميع المخاطبين والمتكلم، فابتدأوا بالمتكلم، وكان القياس أن يبينوه بالتاء المضمومة نحو أنت، إلا أن المتكلم لما كان أصلا جعلوا ترك العلامة له علامة، وبين المخاطبين بتاء حرفية بعد أن كرسمية في اللفظ وفي التصرف. ومذهب الفراء أن أنت بكمال اسم والتاء من نفس الكلمة. وقال بعضهم إن الضمير المرفوع هو التاء المتصرفة فكانت مرفوعة متصلة، فلما أراد انفصالها دعموها بأن لتستقل لفظا، كما هو مذهب بعض الكوفيين وابن كيسان في إياك وأخواته، وهو أن الكاف المتصرفة كانت متصلة فأرادوا استقلالها لفظا لتصير منفصلة، فجعلوا إيا عمادا لها، فالضمائر هي التي تلي إيا، وإيا عماد لها، وما أرى هذا القول بعيدا من الصواب في الموضعين. وقالوا في الغالب بل في الغائب هو وهما وهم وهي وهما وهن، فالواو والياء في هو وهي عند البصريين من أصل الكلمة وعند الكوفيين للإشباع، والضمير هو الهاء وحدها بدليل التثنية والجمع، فإنك تحذفهما فيهما، والأول هو الوجه لأن حرف الإشباع لا يتحرك، وأيضا حرف الإشباع لا يثبت إلا ضرورة، وإنما حركت الواو والياء لتصير الكلمة بالفتحة مستقلة حتى يصح كونها ضميرا منفصلا، إذ لولا الحركة لكانتا كأنهما للإشباع على ما ظن الكوفيون. ألا ترى أنك إذا أردت عدم استقبالهما سكنت الواو والياء نحو إنه وبه، وكان قياس المثنى والجمع على مذهب البصريين هو ما وهما وهم وهن، فخفف بحذف الواو والياء. والكلام في زيادة النون وحذف الواو في جمع المذكر وزيادة النونين في جمع المؤنث على ما ذكرنا في المتصل سواء، وهذه الضمائر المرفوعة المنفصلة يشترك فيه الماضي والمضارع والأمر والصفات، وليست كالمرفوعة المتصلة، فإنه لا شركة بين الماضي والمضارع فيها إلا في الألف والواو والنون كما ذكرنا، تقول: ما ضرب إلا هو، وما يضرب إلا أنا، وأضارب هما. وتسكينها هو وهي بعد الواو والفاء ولام الابتداء جائز كما يجيء في التصريف، وقد يسكن بعد كاف الجر أيضا شاذا. وقد تحذف الواو والياء اضطرارا كقوله فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نجيب. وقوله دار لسعدى إذه من هواكا. ويسكنهما قيس وأسد ويشددهما همدان. قال وإن لساني شهدة مشتفى بها وهو على من صده الله علقمه. ثم لما فرغوا من وضع المرفوع وشرعوا في وضع المنصوب لأن النصب علامة الفضلات بلا واسطة والجر علامتها بواسطة فابتدأوا بمتصل المنصوب لتقدمه على منفصله وشركوا بينه وبين المجرور كما يجيء بعيد فوضعوا لمتكلمهما ياء إما ساكنة أو مفتوحة كما ذكرنا في باب الإضافة وناء للمتكلم مع غيره كما كان في متصل المرفوع والكاف للمخاطب مثل التاء في التصرف نحو ك كما كم ك كما كنا. وبعض العرب يلحق بكاف المذكر إذا اتصلت بهاء الضمير ألفا وبكاف المؤنث ياء حكى في بويه أعطيت كاه وأعطيت كيه تشبيها للكاف بالهاء نحو أعطيت هاه وأعطيته. قال أبو علي وقد تلحق الياء تاء المؤنث مع الهاء. قال رميتيه فأقصدت وما أخطأت الرمية. وربما كسرت الكاف في التثنية والجمعين بعد ياء ساكنة أو كسرة تشبيها لها بالهاء نحو بكما وبكم وبكنا وعليكما وعليكم وعليكنا. والكلام في حذف واو عليكم وإسكان الميم كما مضى في نحو ضربتم. ولما أرادوا وضع المنصوب المتصل الغائب مع هذا القسم اختصروا مفرديه مع المرفوع المنفصل الغائب فحذفوا حركة الواو والياء من هو وهو وقلبوا ياء هي ألفا فصار هاء لأن ضمير المذكر إذا ولي الكسر تقلب واوه ياء نحو به لما نذكره فخافوا التباس المؤنث بالمذكر. وحركة هاء المذكر ضمة إلا أن يكون قبلها ياء أو كسرة فإن كان قبلها أحدهما فأهل الحجاز يبقون ضمتها ويقولون به ولديه وغيرهم يكسرونها. وعلته أن الهاء حرف خفيف فهو إذا حاجز غير حصين فكأن الواو الساكنة وليت الكسرة أو الياء وليت الكسرة أو الياء فقلبت ياء وكسرت الهاء لأجل الياء بعدها. وإن كان الساكن غير الياء فضم الهاء متفق عليه إلا ما حكى أبو علي أن ناسا من بكر بن وائل يكسرونها في الواحد والمثنى والجمعين نحو منه ومنهما ومنهم ومنهن إتباعا للكسر. وهذا هو الكلام في حركة الهاء. وأما الكلام في إشباع حركتها وتركه فنقول ننظر في هاء المذكر فإن وليت المتحرك أشبعت حركتها نحو به وبه وله وضربه وغلامه فيتولد من الضم واو ومن الكسر ياء. وضم عقيل وكلاب يجوزون حذف الوصل أي الواو والياء بعد المتحرك اختيارا مع إبقاء ضمة الهاء وكسرتها نحو به وغلامه. ويجوزون تسكين الهاء أيضا كقوله فبت لدى البيت العتيق أريغه ومطواي مشتاقان له أريقاني. وغيرهم يجوزونها أي اختلاف الحركة وحذفها لضرورة الشعر لاختيارا. وإن وليت هاء الضمير ساكنا حرف نون كان الساكن كعليه أو غيره كمنه فالمختار اختلاف الحركة أي ترك الوصل لأن الهاء حرف خفي كما قلنا فكأنه التقى ساكنان. وابن كثير يصل مطلقا نحو عليه ومنه ونحوهما فعلى هذا تبوء في هاء المذكر الذي بعد الكسرة أو الياء باعتبار ضمها وكسرها واختلافها ووصلها أربع روات، والكسر أكثر وأشهر. الأولى كسر الهاء من غير وصل بياء، وهي بعد الياء أكثر منه بعد الكسر، لأن في الأول شبه التقاء الساكنين. والثانية كسرها مع وصلها بياء نحو به وعليه، وهو بعد الكسر أشهر منه بعد الياء لما ذكرنا. الثالثة ضم الهاء بلا واو نحو عليه وبه. الرابعة ضم الهاء مع الواو نحو عليه وبه، ويجيء فيما إذا كانت بعد الكسرة لغة خامسة، وهي إشمام كسر الهاء شيئا من الضمة بلا وصل. وإن حذف قبل هاء المذكر حرف ميم جزما نحو يربه ونصله أو وقفا نحو فألقه وغزه، جاز إشباع حركة الهاء اعتبارا بالمتحرك قبلها في اللفظ، وجاز اختلاسها اعتبارا بالساكن المحذوف قبلها حذفا عارضا، وجاز إسكان الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف، وقد قرئ بها كلها في الكتاب العزيز. وأما الهاء في المثنى والجمعين فإن كان قبلها فتحة أو ضمة فهي مضمومة لا غير نحو لهما وغلامهم، وإن كان ألف أو واو أو ساكن صحيح فكذلك، إلا ما حكى أبو علي من نحو منهما منهم واضربهما واضربهم على ما مضى للإتباع، وعد الحاجز غير حصين لسكونه. وإن كان قبلها كسرة أو ياء فمن قال في الواحد به وعليه وهم أهل الحجاز قال في المثنى والجمعين أيضا بضم الهاء نحو إن غلاميهما وغلاميهم وغلاميهن وبغلامها وبغلامهم وبغلامهن. وحمزة يخص بالضم في جمع المذكر ثلاث كلمات عليهم وإليهم ولديهم، بل عليهم وإليهم ولديهم، قيل ذلك لكون الياء فيها بدلا من ألف فأعطي الياء حكم أصلها، وقد جاء علاه وإله ولداه على الأصل. وكان يجب على هذا التعليل أن يقرأ في الواحد والمثنى وجمع المؤنث عليه عليهما عليهم ولم يقرأ، ولعل ذلك لاتباع الأثر، وغير أهل الحجاز يكسرون الهاء في المثنى والجمعين مطلقا كما في الواحد وهو الأشهر، هذا كله في حركة الهاء. وأما ميم الجمع التي بعد الهاء المكسورة فلا يخلو من أن تقف عليها أو لا، فإن وقفت عليها فلا بد من تسكين الميم بعد حذف صلتها، وكذلك جميع الضمائر تحذف صلاتها في الوقف نحو ضربه وبه وبكم، إلا الألف في ضربتها وبها، وإن لم تقف عليها فلا يخلو من أن يكون بعدها متحرك أو ساكن، فإن كان بعدها ساكن فكسر الميم لإتباع كسر الهاء والالتقاء الساكنين أقيس نحو من دونهم امرأتين وعليهم الذلة على قراءة أبي عمرو، وباقي القراء على ضم الميم نظرا إلى الأصل. وإن كان بعدها متحرك فالإسكان أشهر نحو عليهم غير المغضوب عليهم، وبعضهم يشبع ضم الميم نحو عليهم غير المغضوب عليهم كقراءة ابن كثير، وإشباع الكسر في مثله أقيس للإتباع، فصار للميم بعد الهاء المكسورة خمسة أحوال: حالتان قبل الساكن الكسر والضم كلاهما مع اختلاس أي ترك الوصل، وثلاث قبل المتحرك السكون وإشباع الضم وإشباع الكسر. وكذا إن كان الميم بعد الهاء المضمومة في نحو بهم عليهم في لغة أهل الحجاز، وفي نحو غلامهم ولهم وقفاهم على ما هو متفق عليه، وفي نحو منهم على الأشهر، وكذا في أنتم وضربتم وغلامكم، فلها أيضا خمسة أحوال: حالتان قبل الساكن الضم وهو الأقيس والأشهر لإتباع والنظر إلى الأصل، والكسر نظرا إلى الساكنين وهو في غاية القلة ومنعه أبو علي. وثلاثا قبل المتحرك: الأولى الإسكان وهو الأشهر، الثانية ضمها ووصلها بواو، الثالثة وهي مختصة بنون قبلها إها كسرة أو يا كسر النون ووصلها بياء نحو على الجن وبهم، فكسر النون لمجانسة الباء أو الكسرة قبل الهاء وقلب الواو ياء لأجل كسر النون، ومنعها أيضا أبو علي. ثم لما فرغوا من وضع المنصوب المتصل أخذوا في وضع المنصوب المنفصل، فجاءوا بإيا متلوا بصيغة ضمير المنصوب المتصل، واختلف النحاة فيه. فقال سيبويه والخليل والأخفش والمازني وأبو علي: إن الاسم المدمر هو إيا، إلا أن سيبويه قال ما يتصل به بعده حرف يدل على أحوال المرجوع إليه من التكلم والخطاب والغيبة لما كان إيا مشتركا، كما هو مذهب البصريين. في التاء التي بعد أن في أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتمنا وقد مضى. وقال الخليل والأخفش والمازني: ما يتصل به أسماء أضيف إيا إليها لقولهم فإياه وإيا الشواب، وهو ضعيف لأن الضمائر لا تضاف. وقال الزجاج والسراسي: إيا اسم ظاهر مضاف إلى المضمرات، كان إياك بمعنى نفسك. وقال قوم من الكوفيين: إياك وإياه وإياي أسماء بكمالها، وهو ضعيف، إذ ليس في الأسماء الظاهرة ولا المضمرة ما يختلف آخره كافا وهاء وياء. وقال بعض الكوفيين وابن كيسان من البصريين: إن الضمائر هي اللاحقة بإيا، وإيا دعامة لها لتصير بسببها منفصلة، وليس هذا القول ببعيد من الصواب كما قدمنا في أنت. وقد تفتح همزة إيا، وقد تبدل الهمزة مفتوحة أو مكسورة هاء. ثم حملوا ضمير المجرور على المنصوب لأن المجرور مفعول لكن بواسطة، وحملوه على لفظ المنصوب المتصل لوجود كون المجرور متصلا على ما مضى، فضمير المجرور مثل ضمير المنصوب المتصل سواء. قوله: والمرفوع المتصل خاصة يستتر في الماضي للغائب والغائبة، وفي المضارع للمتكلم مطلقا والمخاطب والغائب، وفي الصفة مطلقا. اعلم أنه لا يستتر من المضمرات إلا المرفوع، لأن المنصوب والمجرور قبله لأنهما مفعولان، والمرفوع فاعل وهو كجزء الفعل. فجوزوا في باب الضمائر المتصلة التي وضعها لاختصار استتار الفاعل، لأن الفاعل وخاصة الضمير المتصل كجزء الفعل، فاكتفوا بلفظ الفعل عنه كما يحلق في آخر الكلمة المشتهرة شيء، ويكون فيما أبقي دليل على ما ألغي، كما مضى في الترخيم. وعلة استتاره فيما يستتر فيه قد مضت، ولا يظهر أصلا الضمير المتصل في غائب الماضي وغائبته، وفي المضارع في أفعل ونفعل ويفعل وتفعل مخاطبا وغائبة وأفعل، وفي جميع الصفات وأسماء الأفعال والظروف. وفي خمسة منها لا يظهر الفاعل لا ظاهرا ولا مضمرا، وهي أفعل ونفعل وتفعل مخاطبا، وافعل أمرا واسم فعل الأمر مطلقا، أي في الواحد والمثنى والمجموع. وما يظهر في نحو أسكن أنت وزوجك الجنة تأكيد للمستتر لا فاعل، بدليل أنك لا تقول لا أفعل إلا أنا ولا تفعل إلا أنت. وفي فعل وفعلت ويفعل وتفعل للغائبة يظهر الفاعل المظهر والضمير المنفصل، نحو ضرب زيد وما ضربت إلا هي، وتضرب هند وما يضرب إلا هي. وكذا في الصفة المفردة، نحو أقائم الزيدان وما قائم هما. وكذا في الظرف عند أبي علي إذا اعتمد، نحو في الدار زيد وما في الدار هو. وكذا في اسم الفعل إذا كان خبرا يظهر الفاعل الظاهر نحو هيهات زيد، والمضمر نحو هيهات هما. عنوان: لا فصل مع إمكان الوصل. قوله: ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل، وذلك بالتقديم على عامله، وبالفصل لغرض أو بالحذف أو بكون العامل معنويا أو حرفا والضمير مرفوع أو بكونه مسندا إليه صفة جرت على غير من هي له، نحو إياك ضربت وما ضربك إلا أنا، وإياك والشر وأنا وزيد، وما أنت قائما وهند زيد ضاربته هي. اعلم أن أصل الضمائر المتصل المستتر، لأنه أخطر، ثم المتصل البارز عند خوف اللبس بالاستتار لكونه أخطر من المنفصل، ثم المنفصل عند تعذر الاتصال، فلا يقال ضرب أنا لأن ضربت مثله معنى وأخطر منه لفظا. أقول: الضمير المرفوع والضمير المنصوب يصلحان كما مر، لأن يكون متصلين منفصلين دون الضمير المجرور، فلنذكر مواقعهما. فنقول: إن الأصل في الضمير المرفوع والمنصوب أن يتصل بالفعل، لأن المتصل كما مر كالجزء الأخير من الكلمة التي يليها، وكون الشيء كجزء كلمة إنما يتم إذا كانت مقتضية لها بالأصالة ومن حيث الطبع والذات، والفعل مقتض بالمرفوع كذلك، ومن ثم لا يخلو فعل منه، فصح أن يجعل الضمير المرفوع كالجزء الأخير منه. وأما سائر ما يرفع فهو إن ابتداء عند البصريين، ولا يصح اتصال المرفوع به لأن المتصل كالجزء من الكلمة المتقدمة، والابتداء معنى وليس بكلمة، وإما مبتدأ وخبر كما اخترناه في أول الكتاب، والمبتدأ اسم وليس الاسم في اقتضاء المرفوع كالفعل، إذ ليس كل اسم رفعا، والخبر إما اسم وإما جملة، وليس المرفوع أيضا من لوازم أحدهما. وأما ما الحجازية فليست أيضا كالفعل في طلب المرفوع، إذ هو حرف نفي ودخوله على الفعل أولى. ومن ثم كان النصب في نحو ما زيدا ضربته أولى من الرفع، وأيضا عملها للرفع بالمشابهة لا بالأصالة. وأما إن وأخواتها فالاسم المرفوع بها لا يجوز اتصاله بها، نحو إن زيدا أنت لما عرفت، فلم يكن الضمير المرفوع بهذه الأشياء إذن إلا منفصلا. وأما اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو المصدر أو اسم الفعل أو الظرف أو الجار والمجرور، فهي أيضا لا ترفع بالذات بل بالحمل على الفعل، ويتصل المرفوع من هذه الأشياء بغير المصدر لكن بشرط الاستتار كما يجيء. وكذا تقول: الفعل هو المقتضي للمنصوب بالأصالة، وسائر ما ينصب الضمائر وهو إن وأخواتها، وما الحجازية، نحو ما زيد إياك، واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم الفعل، إنما تنصب بمشابهة الفعل والحمل عليه. وكان حق المنصوب أيضا ألا يتصل إلا بالفعل أو الأسماء المشبهة له، كالمرفوع لطلب الفعل له بالذات والبواقي بالحمل عليه، لكنه لما جاز في الأصل أي الفعل أن يتصل به مع استغنائه عنه لكونه فضله، جاز اتصاله بغير الفعل أيضا إذا شابهه كما يجيء. فإذا تقرر هذا قلنا: الضمير المرفوع والمنصوب إما أن يعمل فيهما الفعل أو غيره، وفي الأول يجب اتصاله بعامله إلا في ثلاثة مواضع. الأول: إذا تقدم على عامله ولا يكون إلا منصوبا، نحو إياك نعبد. الثاني: إذا كان العامل محذوفا، نحو قولك إن إياه ضربته وإن أنت ضربت، ونحو إياه لمن قال من أضرب. وقد مر في باب التحذير أن إياك والأسد من باب تقدم المفعول على ناصبه، وإنما لزم الانفصال في الموضعين لأن الضمير المتصل ما يكون كالجزء الأخير من عامله، فإذا لم يكن قبله عامل بل كان مؤخرا أو محذوفا فكيف يكون كالجزء الأخير من عامله. الثالث إذا فصل عن عامله لغرض لا يتم إلا بالفصل، وذلك في مواضع، منها أن يكون تابعا إما تأكيدا نحو أسكن أنت وزوجك ولقيتك إياك، أو بدلا كقولك بعد ذكر لفظ أخيك لقيت زيدا إياه، أو عطف نسق نحو جاءني زيد وأنت، ولا يقع الضمير وصفا كما تقدم. ومنها أن يقع بعد إلا نحو ما ضربت إلا إياك وما ضرب إلا أنا. وأما قوله وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار فشاذ لا يقاس عليه، وكذا إذا وقع بعد معنى إلا كقوله كأن يوم قرى إنما نقتل إيانا. ومنها أن يلي إما نحو جاءني إما أنت أو زيد، ورأيت إما إياك أو عمرا. والغرض منها إفادة الشك من أول الأمر، ومنها أن يكون ثاني مفعولي علمت أو أعطيت، ويورث اتصال الضمير التباسه بالمفعول الأول، كما إذا أخبرت عن المفعول الثاني في علمت زيدا إياك وأعطيت زيدا عمرا قلت الذي علمت زيدا إياه أبوك والذي أعطيت زيدا إياه عمرا، ولا يجوز أن تقول الذي علمته زيدا ولا الذي أعطيته زيدا، لأنه يلتبس بالمفعول الثاني، بل يلتبس المفعول الثاني بالأول. فأما إن لم يلتبس فالاتصال في باب أعطيت أولى، والانفصال في باب علمت، كما إذا أخبرت عن المفعول الثاني في أعطيت زيدا درهما فقولك الذي أعطيته زيدا درهم أولى من قولك الذي أعطيت زيدا إياه درهم، لأنك تقول على المتصل بلا مانع من فساد اللفظ والمعنى. ومن جوز المنفصل فتوطئة لإزالة اللبس في المفعولين اللذين يحصل فيهما اللبس بالاتصال نحو أعطيت زيدا عمرا. وإذا أخبرت عن الثاني في علمت زيدا قائما فقولك الذي علمت زيدا إياه قائم أولى من قولك الذي علمته زيدا قائم، وذلك للتوطئة المذكورة أو لرعاية أصل المفعول الثاني، إذ العامل فيه في الأصل ما يجب انفصاله عنه كما في كنت إياه على ما يجيء. وإن كان الضمير من غير الفعل فإما أن يكون مرفوعا أو منصوبا، فالمرفوع لا يكون إلا منفصلا إذا كان مبتدأ أو خبرا أو خبر إن وأخواتها أو اسم ما لما مر. وأما إذا ارتفع باسم الفاعل أو المفعول أو الصفة المشبهة أو اسم الفعل أو الظرف أو الجار والمجرور فإن فصل عن عامله لغرض لا يتم إلا بالفصل كما ذكرنا في الفعل وجب انفصاله، نحو زيد قائم أخوه وأنت وضارب إما هو أو أخوك، وهيهات زيد وأنت، ومررت برجل في الدار أخوه وأنت. ومثله الضمير البارز بعد الصفة إذا جرت على غير ما هي له، فإنه تأكيد للضمير المستكن فيها لا فاعلها، كما في أسكن أنت وزوجك، وذلك لأنك تقول مضطردا نحو الزيدون ضاربوهم نحن، والزيدان الهندان ضارباهما هما. وقد عرفت ضعف نحو جاءني رجل قاعدون غلمانه، وقال الزمخشري في أحاجيه بل نقول ضاربهم نحن وضارباهما، فإن ثبت ذلك فهو فاعل كما قيل. وكذا يجب انفصال الضمير المرفوع بالصفة والظرف إذا كان مع المرفوعين جملتين، وذلك إذا اعتمد على همزة الاستفهام أو حرف النفي نحو ما قائم أنتما وأقدامك هما. أقدامك هما وأفي الدار أنتما عند أبي علي، وذلك لأنه يعرض لهما إذن كونهما مع مرفوعهما جملتين، فاعتني بالمرفوع لكونه أحد جزئي الجملة، فأظهر إذن إلى اللفظ فرقا بينه كائنا أحد جزئي الجملة وبينه إذا لم يكن كذلك، بخلاف اسم الفعل فإن الضمير المرفوع به أحد جزئي الجملة أبدا، فلم يحتج إلى الفرق، فاضطرد استكنان الضمير فيه على ما هو حق ما شابه الفعل كما يجيء. فإن لم يفصل الضمير عن عامله ولم يرتفع بالصفة والظرف المعتمدين على ما مر، وجب اتصال المرفوع بها لكون اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم الفعل والظرف وأخيه سادة مسد الأفعال من غير حاجة إلى ضميمه، كما احتاج المصدر في تقديره بالفعل إلى أن، لكن لا يكون هذا المتصل بهذه الأشياء إلا مستكنا لكونها أضعف من الفعل في اقتضاء المرفوع بإذ هي فروع عليه في ذلك، فلم يجعل المرفوع بها كجزء من أجزائها في الظاهر كما جعل في الأصل الذي هو الفعل كذلك. وأما المضمر المرفوع بالمصدر فلا يكون إلا منفصلا وإن وليه بلا فصل، لأنه لا يقدر بالفعل إلا مع ضمينه، أن تقول أعجبني ضرب أنت زيدا إذا لم تضف، والإضافة أكثر لأن الكلام بها أخف، وأعجبني الضرب أنت زيدا هذا كله في الضمير المرفوع مع غير الفعل. وأما الضمير المنصوب فكان حقه أيضا أن لا يتصل إلا بالفعل كالمرفوع لطلب الفعل له بالذات والبواقي بالحمل عليه، لكنه لما جاز في الأصل أي الفعل أن يتصل به مع استغنائه عنه لكونه فضلة جاز اتصاله بغير الفعل أيضا إذا شابهه. فإذا كان مع غير الفعل فإن كان العامل مما وجب انفصاله عن المنصوب وضعا كما الحجازية نحو ما زيد إياك، أو فصل بينهما لغرض لا يتم إلا بالفصل وجب انفصاله كما ذكرنا في ضمير الفعل نحو ما أنا ضارب إلا إياك، وأنا ضارب إما إياك وإما زيدا، وأنا ضاربك إياك. وإن لم يكن كذلك فلا يخلو من أن يكون الناصب حرفا أو اسم فعل أو مصدرا أو صفة، فالحرف يجب اتصال الضمير به نحو إنك قائم وإنك في الدار وليتك قاعد، ولا تقول إن في الدار إياك، وذلك لأن الحروف غير مستقل فالاتصال به واجب مع الإمكان. وكذا يجب الاتصال باسم الفعل كقوله تراكها من إبل تراكها، وتقول رويده وحيه له وحكى يونس عليكني، وإنما وجب الاتصال في القسمين لما ذكرنا من أن المنفصل لا يجيء إلا عند تعذر المتصل، وجاز أيضا الانفصال فيما اتصل به الكاف من أسماء الأفعال نحو رويدكه ورويدك إياه وعليكه وعليك إياه، تشبيها بنحو أعطاك إياه كما يجيء وإن لم يكن الكاف ذلك الكاف. وأما المصدر فإن كان منونا لم يتصل المنصوب مع التنوين للتضاد بين التنوين الدال على تمام الكلمة والضمير المتصل الدال على عدم تمامها مع ضعف مشابهة المصدر للفعل، فيجب أن تقول أعجبني ضرب إياك إن لم تضف، والإضافة أكثر. ولا يمتنع على ما هو مذهب الأخفش في نحو ضاربك وضارباك وضاربوك أن يكون حذف التنوين في ضربك أيضا للمعاقبة لا للإضافة، فيكون الضمير منصوبا كما مر في باب الإضافة. وإن كان المصدر ذا لام فالأشهر انفصال الضمير بعده نحو أعجبني الضرب إياك لمعاقبة الألف واللام للتنوين في تمام الكلمة به. وجوز الأخفش الضربك والضمير منصوب. وأما اسم الفاعل اسم الفاعل والمفعول ففي اتصال الضمير المنصوب بهما منونين كان أو لا خلاف كما مضى في باب الإضافة، واتصاله بهما أولى من اتصاله بالمصدر لكون مشابهتهما للفعل أكثر من مشابهة المصدر له. تقول ضاربك وضارب إياك والضاربك والضارب إياك والمعطي إياك والمعطاك ومعطا إياك ومعطاك. وأما الظرف والجار والمجرور فلكونهما قائمين مقام الفعل اللازم لا يجيء بعدهما ضمير منصوب بهما. ولنعد إلى شرح ما يحتاج إلى شرح من كلام المصنف. قوله أو بالفصل لغرض احتراز عن نحو ضرب زيد إياك، فإنه لا يجوز ذلك مع وجود الفصل، وذلك لا غرض فيه، إذ قولك ضربك زيد بمعناه. فإن قلت أليس ذكر الفاعل قبل المفعول مفيدا، إن ذكر المفعول ليس بأهم، ولو ذكرت المفعول قبل الفاعل أفاد أن ذكر المفعول أهم. قلت تقديم المفعول على الفاعل لا يفيد ذلك، بل قد يكون ذلك لاتساع الكلام. بلى، قيل إن تقديم المفعول على الفعل يفيد كونه على الفاعل أهم، والأولى أن يقال إنه يفيد القصر كقوله تعالى بل الله فاعبد، أي لا تعبد إلا الله. وكذا تقول في المفعول المطلق ضربته زيدا، أي ضربت زيدا ضربا، ولا تقول ضربت زيدا إياه. وأما نحو قوله ضمنت إياهم الأرض فضرورة. قوله أو بكونه مسندا إليه صفة جرت على غير من هي له. قد ذكرنا أنه ليس بمسند إليه الصفة، بل هو تأكيد للمسند إليه. ثم نقول إنما أبرز هذا الضمير تأكيدا إذا جرت الصفة على غير ما هي له، ونعني بالصفة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ونعني بالجر أن تكون نعتا، نحو مرت هند برجل ضاربته هي، أو حالا نحو جئتماني وجاءني زيد ضاربيه أنتما، وصلة نحو الضاربه أنت زيدا، وخبرا نحو زيد هند ضاربها هو. فنقول إذا اختلف ما جرى عليه متحمل الضمير المؤكد وما هو له في الإفراد أو فرعيه، أعني التثنية والجمع في التذكير، أو فرعه أي التأنيث، فلا لبس، سواء كان المتحمل للضمير صفة أو فعلا، نحو زيد هند ضاربها هو أو يضربها هو. فلو لم يأتي بالضمير في ضاربها أيضا لعلم أن الضارب لزيد أو لهند، وإن اتفق في الإفراد أو فرعيه وفي التذكير أو فرعه. فإن اتفق في الغيبة أيضا فاللبس حاصل فعلا كان المتحمل أو صفة، ولا يرتفع ذاك اللبس بالإتيان بالمنفصل نحو زيد عمر ضاربه هو أو ضربه هو، والزيدان العمران ضارباهما هما أو يضربانهما هما، وكذا في المؤنث والجمعين. وإن اختلف في الغيبة والخطاب والتكلم فاللبس منتف في جميع الأفعال، نحو أنا زيد ضربته أو أضربه، والزيدان نحن ضربانا أو يضرباننا، وهند أنا ضربتني أو تضربني، إلا في غائبة المضارع مع المخاطب وفي غائبتيه مع المخاطبين، نحو أنت هند تضربها وهند أنت تضربك، وأنتما الهندان تضربانهما والهندان أنتما تضربانكما. فإن اللبس حاصل هاهنا ويرتفع بإبراز الضمير. وأما الصفة فاللبس حاصل في جميعها مع الاختلاف المذكور، ويرتفع بالتأكيد بالضمير، نحو أنا زيد ضاربه أنا، ونحن الزيدان ضارباهما نحن، والزيدون نحن ضاربونا هم، وكقول المؤنث أنا هند ضاربتها أنا. فلما رفع الإتيان بالمنفصل اللبس في هذه الصورة طرد الإتيان به عند البصريين في صورة الصفة الثلاث، أعني إذا كان لبس ويرتفع بالضمير، وإذا كان لم يرتفع، وإذا لم يكن. وأما الكوفيون فأجازوا ترك التأكيد بالمنفصل في الصفة إن أمن اللبس، نحو هند ضاربته قال: وإن امرأ أسرى إليك ودونه من الأرض مومات وبيداء سملق لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعان موفق. وكذا إذا لم يرتفع اللبس بالضمير ولا بعد في مذهبهم. وأما الفعل فقد اتفقوا كلهم على أنه لا يجب تأكيد ضميره ألبس أو لم يلبس، لأن التأكيد فيه لا يرفع اللبس إلا في أربعة مواضع فقط كما مر، وهي: أنت هند تضربها، وأنتما الهندان تضربانهما، وهند أنت تضربك، والهندان أنتما تضربانكما. بخلاف الصفة فإن رفع اللبس بالتأكيد حاصل فيها في كل موضع اختلف فيه من جرت عليه، ومن هي له غيبة وخطاب وتكلم. فإن قلت ضمير المفعول مع هذا الاختلاف رافع لللبس، ففي نحو قولك أنا زيد ضاربه بالهاء يعرف أن ضارب مسند إلى أنا، إذ لو كان مسندا إلى زيد لقلت أنا زيد ضاربي، فلما لم يكتفوا به في رفع اللبس بهذا الضمير؟ قلت: لما كان هذا الضمير لم يؤت به لمجرد رفع اللبس، وكان مما يجوز حذفه خيف الالتباس على تقدير حذفه، فأتي بضمير لا يجوز حذفه لمجرد رفع اللبس. قوله: وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا، فإن كان أحدهما أعرف وقدمته فلك الخيار في الثاني، نحو أعطيتكه وضربيك، وإلا فهو منفصل مثل أعطيته إياك وإياه. إذا ولي ضميران عاملا فإن كان الثاني تابعا فلا بد من اتصال الأول وانفصال الثاني، نحو أسكن أنت ورأيتك إياك، لأن التابع ليس من مطلوبات الفعل حتى يتصل به ويكون كأحد أجزائه. وإن لم يكن فإن كان أحدهما مرفوعا متصلا فالواجب تقدمه على المنصوب، لما تقرر من كون المتصل المرفوع متوغلا في الاتصال وكائنا كجزء الفعل حتى سكن له لام الكلمة، وكل ضمير ولي ذلك المرفوع فلا بد من كونه متصلا، سواء كان أعرف من ذلك المرفوع نحو ضربتني أو لا نحو ضربتك. وقد عرفت أن الأعرف هو المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، وإنما وجب اتصال الثاني لكونه كالمتصل بنفس العامل، لأن المرفوع المتصل كالجزء من رافعه على ما مر. وإن ولي العامل المذكور منصوب متصل بلا مرفوع قبله نحو أعطاك زيد، أو جاء المنصوب المتصل بعد ضمير مرفوع نحو أعطيتك، فالضمير الذي يلي ذلك المنصوب إما أن يكون أنقص مرتبة منه في التعريف أو أعرف أو مساويا. فالأول يجب اتصاله عند سيبويه، وغير سيبويه جوز الاتصال والانفصال، نحو أعطاكه زيد وأعطاك إياه زيد وأعطيتكه وأعطيتك إياه وكذا خلتكه وخلتك إياه. وجه اتصاله أن المتصل الأول أشرف منه بسبب كونه أعرف، فلا غضاضة على الثاني بتعلقه بما هو أشرف منه وصيرورته من جملته. ووجه انفصاله أن المتصل الأول فضله ليس اتصاله كاتصال المرفوع، والانفصال في باب خلت أولى منه في باب أعطيت، لأن المفعول الأول في باب أعطيت فاعل من حيث المعنى كما مضى في باب ما لم يسمى فاعله، فكأن الثاني اتصل بضمير الفاعل، وفي مفعول خلت بعد رائحة المبتدأ والخبر اللذين حقهما الانفصال وجب اتصال أولهما لقربه من الفعل، فالأولى في الثاني الانفصال رعاية للأصل، والثاني أعني الأعرف يجب انفصاله عند سيبويه. وحكى سيبويه عن النحاة تجويز الاتصال أيضا نحو أعطاهوك وأعطاهاني، قال إنما هو شيء قاسوه ولم يتكلم به العرب فوضعوا الحروف غير موضعها. واستجاب المبرد مذهب النحاة، وإنما لم يجئ في الثاني الاتصالها هنا سماعا لأن الثاني أشرف من الأول بكونه أعرف، فيأنف من كونه متعلقا بما هو أدنى منه. والذي جوز ذلك قياسا لا سماعا نظر إلى مجرد كون الأول متصلا. وأما الثالث أعني المساوية للمتصل المنصوب فنقول إن كان غائبين نحو أعطاها وأعطاهوها. قال سيبويه جاز الاتصال وهو عربي، لكنه ليس بالكثير في كلامهم بل الأكثر الانفصال، وإن لم يكون غائبين فالمبرد يجوز اتصال الثاني ويستحسنه قياسا على الغائبين. ومنعه سيبويه وألزم النحاة القائلين بجواز أعطاهوك وأعطاهاني تجويز منحتنيني أي منحتني نفسي، وهذا دليل على أنهم لا يقولون به. وإنما كان الانفصالها هنا أيضا المشهور لأنه يأنف الثاني من أن يتعلق بما هو مثله ويصير من تتمته وذيوله، وإنما جاز ذلك في الغائبين لعود كل واحد منهما إلى غير ما عاد إليه الآخر، بخلاف المخاطبين والمتكلمين إذ يستقبح اجتماع المثلين لفظا ومعنى. وإنما لم يجئ في التابع نحو ضربتهوه كما جاء أعطاهوه، لأن طلب الفعل المتعدي للمفعول ضروري من حيث المعنى بخلاف طلبه للتأكيد، فلما كان جذبه للمفعول أشد كان اتصاله أليق من اتصال التأكيد. هذا كله في الضميرين بعد الفعل. وأما إذا كان بعد الاسم والأول منهما مرفوع متصل ولا يكون إلا مستترا كما مر نحو زيد ضاربك، فقد ذكرنا قبل جواز اتصال الثاني وانفصاله أيضا نحو زيد ضارب إياك. وإن كان الأول مجرورا فإن كان الثاني منصوبا فكما إذا كان بعد الفعل وكلاهما منصوب، أي ينظر إلى الثاني هل هو أنقص تعريفا أو أزيد أو مساو. وتقول في الأنقص ضربكما وضربك إياها، قال فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع. وكان اسم الفاعل نحو نعطيكها ومعطيك إياها، فهو مثل أعطيتكه وأعطيتك إياه، إلا أن الانفصال فيما ولي الضمير المجرور أولى من الانفصال فيما ولي الضمير المنصوب، لأن الفعل أقعد في اتصال الضمير به من المصدر. واسم الفاعل لأنه يطلب الفاعل والمفعول لذاته وهما لمشابهته، وكذا يشد الاتصال في الثاني فيهما إذا كان أزيد أو مساويا نحو ضربهوك وضربهوه، قال وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة لضغماهماه يقرع العظم نابها. وإن كان بعد الضمير المجرور مرفوع فلا بد من كونه منفصلا سواء كان أعرف من المجرور أو أنقص أو مساويا، إذ البارز المرفوع المتصل لا يتصل إلا بالفعل كما ذكرنا نحو ضربك هو وضربك أنا وضربه هو، ولا يكون الأول منهما منصوبا إلا عند هشام والأخفش كما مر في باب الإضافة في نحو ضاربك، فحكم الضمير الذي يليه عندهما حكم الضمير الذي يلي المجرور كما مر. قوله وليس أحدهما مرفوعا لأنه إن كان مرفوعا وجب تقديمه واتصال الثاني كما تقدم سواء كان الأول أعرف أو لا. نواصل القراءة في موضوع اتصال الضمير وانفصاله. قوله فإن كان أحدهما أعرف، إنما كان ذلك لأنه إن لم يكن أحدهما أعرف ولم يكن أحدهما مرفوعا وجب انفصال الثاني، نحو أعطاك إياك وضربي إياي. قوله وقدمته أي قدمت الأعرف، لأنه إذا كان أحدهما أعرف وأخرته وليس أحدهما مرفوعا وجب أيضا انفصال الثاني، نحو أعطاه إياك. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة أحدها ألا يكون أحدهما مرفوعا، والثاني أن يكون أحدهما أعرف، والثالث أن يكون الأعرف مقدما، كان لك الخيار في الثاني. وعلل جميع ذلك مفهومة مما قدمنا. قوله وإلا فهو منفصل أي إن لم يكن أحدهما أعرف كأعطاك إياك، أو إن كان أعرف لكن ليس بمقدم كأعطاك إياي وأعطاه إياك، فالثاني منفصل كما رأيت. قوله والمختار في خبر كان الانفصال والأكثر لولا أنت إلى آخرها وعسيت إلى آخرها وجاء لولاك وعساك إلى آخرهما، إنما كان المختار في خبر كان وأخواتها الانفصال، لأن اسمها في الحقيقة ليس فاعلا حتى يكون كالجزء من عامله، بل الفاعل في الحقيقة مضمون الجملة، لأن الكائن في قولها كان زيد قائما قيام زيد كما يجيء في الأفعال الناقصة. قال عمر بن أبي ربيعة لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغيروا. وقال ليت هذا الليل شهر لا نرى فيه عريبا، ليس إياي وإياك ولا نخشى رقيبا. وقد جاء على ما حكى سبويه ليسني وكأنني، قال عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي. وقيل لبعض العرب إن فلانا يريدك، فقال عليه رجلا ليسني. وقال أبو الأسود فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. ووجه الاتصال كون الاسم كالفاعل والخبر كالمفعول، فكنته كضربته. قوله والأكثر لولا أنت إلى آخرها، يعني أن الأولى أن يجيء بعد لولا غير التحضيضية ضمير مرفوع منفصل، لأنه إما مبتدأ أو فاعل فعل محذوف أو مرتفع بلولا على ما مر في باب المبتدأ، فيجب على الأوجه الثلاثة الانفصال. وقد يجيء بعدها الضمير المشترك بين النصب والجر إلا عند المبرد، فإنه منعه وقال هو خطأ والصحيح وروده وإن كان قليلا، كقوله لولاك هذا العام لم أحججي، وقوله وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي. والضمير عند سيبويه مجرور، ولولا عنده حرف جر هاهنا خاصة. قال ولا يبعد أن يكون لبعض الكلمات مع بعضها حال، فيكون لولا الداخلة على الضمير المذكور حرف جر مع أنها مع غيره غير عاملة، بل هي حرف يبتدأ بعدها، نحو لولا زيد ولولا أنت. ومثل ذلك بلد، فإنها تجر ما بعدها بالإضافة إلا إذا وليتها غدوة فإنها تنصبها كما يجي. وفي قوله نظر، وذلك أن الجار إذا لم يكن زائدا كما في بحسبك فلا بد له من متعلق، ولا متعلق في نحو لولاك لم أفعل ظاهرا ولا يصح تقديره. وقال أبو سعيد السرافي الجار والمجرور أي لولاك في موضع الرفع بالابتداء كما في بحسبك درهم، وفيه نظر، لأن ذلك إنما يكون بتقدير زيادة الجار، وإذا لم يكن زائدا فلا بد له من متعلق، فيكون مفعولا لذلك المتعلق لا مبتدأ. وعند الأخفش والفراء أن الضمير بعدها ضمير مجرور ناب عن المرفوع كما ناب المرفوع عن المجرور في نحو ما أنا كأنت. وإن رجح مذهب سيبويه بأن التغيير عنده تغيير واحد وهو تغيير لولا وجعلها حرف جر بخلاف مذهب الأخفش، فإنه يلزمه تغيير 12 ضميرا. يرجح مذهب الأخفش بأن تغيير الضمائر بقيام بعضها مقام بعض ثابت في غير هذا الباب بخلاف تغيير لولا بجعلها حرف جر وارتكاب خلاف الأصل، وإن كثر إذا كان مستعملا أهون من ارتكاب خلاف الأصل غير المستعمل وإن قل. وكذلك الأولى أن يجيء بعد عسى ضمير مرفوع متصل نحو عسيت وعسينا إلى عسينا، لأنه فعل وما بعده فاعله، وقد جاء بعد عسى الضمير المنصوب المتصل نحو عساك، وفيه ثلاثة مذاهب. قال سيبويه: عسى محمول على لعل لتقاربهما معنا، لأن معناهما الطمع والإشفاق. تقول عساك أن تفعل كذا، تحمله على لعل في اسمه فتنصبه به وتبقي خبره مقترنا بأن، كما كان مقتضاه في الأصل، أعني في نحو عسى زيد أن يخرج، فيكون الخبر من وجه محمولا على خبر لعل، وهو كونه في محل الرفع، ومن وجه مبقا على أصله وهو اقترانه بأن، لأن خبر لعل في الأصل خبر المبتدأ، ولا يقال أنت أن تفعل، واقتران المضارع بأن في نحو عساك أن تفعل لا يناسب خبر لعل. وقد يقال عساك تفعل من غير أن، واستعماله أكثر من استعمال عسى زيد يخرج، وذلك لحملهم عسى على لعل في اسمه، فأجروا خبره أيضا في طرح أن مجرى خبره، لكن لا يخرج بالكلية عن أصله، فلا يقال عساك خارج كما يقال لعلك خارج. وربما يجيء خبر لعل مضارعا بأن حمل لها على عسى في الخبر وحده، كما حمل عسى في عساك أن تفعل على لعل في اسمه وحده. قال: لعلك يوما أن تلم ملمة. وقال بعضهم: الخبر محذوف، أي لعلك تهلك أن تلم ملمة، أي لأن تلم. وهذا الاستعمال في لعل كثير في الشعر قليل في النثر، فعلى مذهب سيبويه عسى مغير عن أصله، والضمائر جارية على القياس تبعا لتغير عسى، كما قال في لولاك، وحمل عسى على لعل في نصب الاسم، ورفع الخبر مخصوص بكون اسمه ضميرا كما كان جر لولا عنده مختصا بالضمير، فلا يقال عسى زيدا أن يخرج اتفاقا منهم. واستدل على كون الضمير منصوبا بلحق نون الوقاية في عساني، قال: ولي نفس أقول لها إذا ما تنازعني لعلي أو عساني، لأن هذه النون لم تلحق الياء بعد الفعل إلا إذا كانت منصوبة. وقال الأخفش: عسى باقية على أصلها، والضمائر المنصوبة بعدها قائمة مقام المرفوع اسما لعسى. وقولك أن تفعل منصوب المحل خبرا لها، كما كان في عسيت أن تفعل وعسيت تفعل، ونقل عن المبرد وجهان في نحو يا أبت علك أو عساك، أحدهما أن الضمير البارز منصوب بعسى، والاسم المضمر فيها مرفوع، فيكون كقولهم عسى الغوير أبؤسا، وهو ضعيف من وجوه، أحدها أن مجيء خبر عسى اسما صريحا شاذ، والثاني أن ذلك لا يستمر إذا جاء بعد الضمير المنصوب الفعل المضارع مع أن أو مجردا نحو عساك أن تفعل أو تفعل، إلا أن تجعل أن تفعل بدلا من الكاف بدل الاشتمال، أي عسى الأمر إياك فعلك، ويكون تفعل في عساك تفعل حالا من الكاف، ويضمر اسم عسى على حسب مدلول الكلام، كما تقول في قولك عساك تظفر بالمراد عسى الواصل إياك ظافرا، أو يكون المضارع بتقدير أن كما في قولهم تسمع بالمعيدي، فيكون تفعل بدلا من الكاف كما في عساك أن تفعل، وكل هذا تكلف. وأيضا ليس لذلك المضمر مفسر ظاهر. وثاني الوجهين المنقولين عنه أن الضمير المنصوب خبرا قدم إلى جانب الفعل فاتصل به كما في ضربك زيد. واسم إنا محذوف كما في قوله يا أبتا علك أو عساك على حسب دلالة الكلام عليه، كما حذف في قولهم جاءني زيد ليس إلا، أي ليس الجائي إلا زيدا. وإما مذكور كما في قولك عساك أن تفعل، وكذا في عساك تفعل بتقدير أن. أقول إن أراد بحذف الفاعل إضماره كما هو الظاهر في ليس فهو الوجه الأول، والظاهر أنه قصد الحذف الصريح، فيكون ذهب مذهب الكسائي في جواز حذف الفاعل كما مر في باب التنازع، ويكون موضع الفاعل المحذوف بعد الضمير المنصوب، ويكون عساك أن تفعل عنده بمنزلة قاربك الفعل، كما كان عسيت أن تخرج عند النحاة بمنزلة قاربت الخروج. ولا يكون الاسم والخبر مبتدأ وخبرا، لأن أحدهما جثة والآخر حدث، إلا أن يقدر في أحدهما مضاف أي عسى حاله أن تفعل، أو عساك صاحب أن تفعل كما يجيء في أفعال المقاربة. عنوان نون الوقاية الغرض منها ومواضع دخولها. قوله ونون الوقاية مع الياء لازمة في الماضي ومع المضارع عريا عن نون الإعراب، وأنت مع النون ولد وإن وأخواتها مخير، ويختار في ليت ومن وعن وقد وقط وعكسها لعل. اعلم أن نون الوقاية إنما تدخل الفعل لتقيه من الكسر، لأن ما قبل ياء المتكلم يجب كسره كما مر في باب الإضافة. ولما منعوا الفعل الجر كانت الكسرة هي أصل علامات الجر، والفتح والياء فرعاه كما تبين في أول الكتاب، كرهوا أن يوجد فيه ما يكون في بعض الأحوال علامة الجر مبالغة في تبعيده من الجر ودخولها في نحو أعطاني ويعطوني، إما طردا للباب أو لكون الكسر مقدرا على الألف والياء لولا النون كما في عصايا وقاضي، ودخولها مع نون الإعراب نحو يضربونني، ونون التأكيد نحو اضربني، ومع ضمير المرفوع المتصل نحو ضربتني ويضربنني. إنما جاز لكون نوني الإعراب والتأكيد والضمائر المذكورة كجزء الفعل ولم يحفظ الفعل من الكسر الذي للساكنين في نحو قل ادعوا الله واضرب، لأن الكسرة العارضة للياء ألزم من العارضة للساكنين في نحو قل ادعوا، إذ الياء لكونها ضميرا متصلا كجزء الكلمة، وثانية الكلمتين في نحو قل ادعوا مستقلة. فنقول تلزم هذه النون جميع أمثلة الماضي، وتلزم من المضارع ما ليس فيه نون الإعراب، والذي فيه نون الإعراب من المضارع الأمثلة الخمسة: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فيلزم النون غير هذه الأمثلة سواء كان فيه نون ضمير الأولى نحو يضربنني، أو نون التوكيد الخفيفة والثقيلة أو لا. وقوله هل تبلغني دارها شبنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي، الأولى فيه خفيفة والثانية نون الوقاية، وإنما جاز قيام نون الإعراب مقام نون الوقاية دون نون الضمير ونون التأكيد، وإن كان اجتماع المثلين في الكل حاصلا، لأن نون الإعراب لا معنى له كنون الوقاية، إذ إعراب الفعل ليس لمعنى كما هو مذهب البصريين على ما يأتي في قسم الأفعال، فكلاهما لأمر لفظي بخلاف نون الضمير ونون التوكيد، هذا على مذهب من قال المحذوف نون الوقاية كالجزولي، لأن الثقل جاء منها لا من نون الإعراب. أما على قول سيبويه وهو أن المحذوف نون الإعراب لأنها المعرضة للحذف بالجزم والنصب ولا معنى لها، فالعلة في عدم حذف نون الضمير ونون التأكيد ظاهرة لأنها ليست معررة للحذف ولها معنى. وقد جاء حذف نون الوقاية مع نون الضمير لضرورة، قال تراه كالثغام يعل مسكا يسوء الغاليات إذا فليني، ولا يجوز أن يكون المحذوف من الضمير إذ الفاعل لا يحذف. وقد يدغم نون الإعراب في نون الوقاية، فعلى هذا يجوز مع نون الإعراب ثلاثة أوجه: حذف إحداهما، وإدغام نون الإعراب في نون الوقاية، وإثباتها بلا إدغام. وقرأ قوله تعالى أتحاجونني على الثلاثة، قوله ولد، حذف نون الوقاية من لد لا يجوز عند سيبويه والزجاج إلا للضرورة، وعند غيرهما الثبوت راجح وليس المحذوف للضرورة لثبوته في السبع. وعلى كل حال كان حق لد أن يذكره المصنف إما مع ليت ومن وعن، لكنه تبع الجزولي فإنه قال في لد أنت مخير والقراة حملتها على ما قال. وإلحاق نون الوقاية في لدن وإن لم يكن فعلا للمحافظة على سكون النون اللازم، وإنما لم يأتوا بها في علي وإلي ولدي، وإن كان آخرها أيضا ساكن سكونا لازما لأمنهم من انكسار ذلك الساكن لكونه حرف علة، وذلك أن ما قبل ياء المتكلم إذا كان ألفا أو واوا أو ياء تحركت الياء بالفتح ويبقى ما قبلها على سكونه كما تبين في باب الإضافة. فلذلك لم يجلبوا نون الوقاية في نحو فتايا ورحايا وعصاي وقاضي في قاضي ومسلمي في مسلمين وعشري ومسلمي في عشرون ومسلمون أو عشرين ومسلمين. فإن قلت فكان يجب ألا تجلب أيضا في نحو يدعوني وضربوني واضربوني ورماني وضرباني واضرباني واضربيني، وأن يقولوا يدعي واضربي واضربي ورمايا واضربايا واضرباي، قلت ذلك إجراء لباب الفعل مجرا واحدا وحملا للفرع على الأصل، لأن الأصل الفعل هو الصحيح اللام الخالي من الضمائر المرفوعة المتصلة، ولو لم تجلب له نون الوقاية لدخله الكسر، فحمل عليه ما لم يكن ليدخله الكسر مع عدم النون أيضا وهو المعتل اللام والمتصل به الضمائر المذكورة. قوله وإن وأخواتها يعني بأخواتها أن وكأن ولكن، وأما ليت ولعل فسيجيء حكمهما بعد. وإنما جاز إلحاق نون الوقاية بإن وأخواتها لمشابهتها الفعل على ما يجيء في الحروف، وأما جواز حذفها فلأن الإلحاق للمشابهة لا بالأصالة ولاجتماع الأمثال في إن وأن وكأن ولكن إن ألحقت مع كثرة استعمالها. قوله ويختار في ليت، المشهور في ليت أن حذف نون الوقاية لا يجوز فيه إلا لضرورة الشعر لا في الساعة، كذا قال سيبويه وغيره، قال كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأفقد نصف مالي. قوله من وعن وقد وقط، كذا قال الجزولي، إن الإثبات فيها هو الأشهر. وعند سيبويه الحذف في هذه الكلم ضرورة لا تجوز إلا في الشعر، قال أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني، وقال قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي. وإنما ألحق النون في هذه الكلم لما قلنا في لدن أي المحافظة على السكون اللازم، وإنما حافظ على السكون اللازم ولم يحافظ على الفتح والضم اللازمين. قال سيبويه: يقال في لدو لدي، ولو أضفت الكاف الجارة إلى الياء لقلت ما أنت كي، لأن الاسم والحرف المبنيين على السكون يشابهان الفعل نحو خذ وزن، ويبعدان من الأسماء المتمكنة بلزومهم السكون الذي لا يدخلها، فأجري مجرى الفعل في إلحاق النون. قوله: وعكسها لعل، أي حذفها معه أولى لاجتماع اللامات فيه، وهي مشابهة للنون قريبة منهما في المخرج، وليس بين الأولى والأخيرتين إلا حرف واحد، أعني العين. ولأن من لغاتها لعنا، وكذا الحذف في بجل أولى من الإثبات وإن كان ساكن الآخر، مثل قد وقط، لكراهة لام ساكنة قبل النون وتعسر النطق بها. ولفظ ليس كليت، أي أن الإثبات معها أولى، كما قال: عليه رجلا ليسني وجاء ليسي. قال: إذ ذهب القوم الكرام ليسي حملا على غيري، وجاء عساي حملا على لعلي، والأكثر عساني. ويجوز إلحاقها في أسماء الأفعال لأدائها معنى الفعل، ويجوز تركها أيضا لأنها ليست أفعالا في الأصل. حكى يونس عليكني، وحكى الفراء مكانكني. وقوله: وليس حاملني، وليس حاملني إلا ابن حمالي شاذ، سواء جعلت النون للوقاية أو تنوينا، كما ذكرنا في باب الإضافة. وقد ذكر الكوفيون في فعل التعجب إسقاط النون نحو: ما أقربي منك، وما أحسني، وما أجملي. قال السراسي: لست أدري عن العرب حكوا هذه أم قاسوه على مذهبهم في أفعل زيدا، لأنه اسم عندهم في الأصل. عنوان: ضمير الفصل مواضعه وإعرابه. قوله: وتوسط بين المبتدأ والخبر قبل العوامل وبعدها صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ يسمى فصلا، ليفصل بين كونه نعتا وخبرا، وشرطه أن يكون الخبر معرفة أو أفعل من كذا، نحو: كان زيد هو أفضل من عمرو، ولا موضع له عند الخليل، وبعض العرب يجعله مبتدأ ما بعده خبره. قوله: قبل العوامل نحو: قبل العوامل نحو: زيد هو المنطلق. قوله: وبعدها، أي بعد دخول عوامل المبتدأ والخبر، وهو باب ظن نحو: ظننته هو الكريم، وباب إن نحو: إنه هو الغفور الرحيم، وما الحجازية نحو: ما زيد هو القائم، وباب كان نحو: كنت أنت الرقيب. قوله: صيغة مرفوع، لم يقل ضمير مرفوع، لأنه اختلف فيه كما يجي هل هو ضمير أو لا، ولا يمكن الاختلاف في أنه صيغة ضمير مرفوع. قوله: مطابق للمبتدأ، أي في الإفراد وفرعيه والتذكير وفرعه والغيبة والتكلم والخطاب، نحو: إني أنا الله، وإنه هو الغفور، وإنك أنت العزيز. ربما وقع بلفظ الغيبة بعد حاضر لقيامه مقام مضاف غائب، كقوله: وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصابة، يراني لو أصبت هو المصابة، أي يرى مصابي هو المصاب. قوله: يسمى فصلا، هذا في اصطلاح البصريين. قال المتأخرون: إنما سمي فصلا لأنه فصل به بين كون ما بعده نعتا وكونه خبرا، لأنك إذا قلت زيد القائم جاز أن يتوهم السامع كون القائم صفة فينتظر الخبر، فجئت بالفصل ليعين كونه خبرا لا صفة. وقال الخليل وسيبويه: سمي فصلا لفصله الاسم الذي قبله عما بعده، بدلالته على أنه ليس من تمامه بل هو خبره، ومآل المعنيين إلى شيء واحد، إلا أن تقديرهما أحسن من تقديرهم. والكوفيون يسمونه عمادا لكونه حافظا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية، كالعماد في البيت الحافظ للسقف من السقوط. فالغرض من الفصل في الأصل فصل الخبر عن النعت، فكان القياس ألا يجيء إلا بعد مبتدأ بلا ناسخ أو منصوب بفعل قلب بشرط كونه معرفة غير ضمير، وكون خبره ذا لام تعريف صالحا لوصف المبتدأ به، وذلك لأنه إذا دخل على المبتدأ ناسخ يتميز به الخبر عن النعت بسبب تخالف إعرابيهما نحو كان أو إن أو ما الحجازية لم يحتج إلى الفصل. وإذا كان المبتدأ نكرة لم يؤت بالفصل لأنه يفيد التأكيد ولا تؤكد النكرة إلا بما سبق استثناؤه في باب التأكيد. وإنما قلنا إن الفصل يفيد التأكيد لأن معنى زيد هو القائم زيد نفسه القائم، لكنه ليس تأكيدا لأنه يجيء بعد الظاهر والضمير لا يؤكد به الظاهر، فلا يقال مررت بزيد هو نفسه. وأيضا يدخل عليه اللام نحو إنك لأنت الحليم، ولا يقال إن زيدا لنفسه قائما، وقد يجمع بين النفس والتأكيد بالضمير لاختلاف لفظيهما، فيقال ضربته هو نفسه وضربته إياه، فيكون مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ولا يقال عند سيبويه ضربته هو هو ولا ضربته هو إياه، ووافق سيبويه في منع المتفقين ولم يجوز سيبويه بناء على ذلك ظننته هو إياه القائم. وإن جعلت أولهما فصلا والثاني تأكيدا لأن الفصل كالتأكيد من حيث المعنى كما مر. قال فإن فصلت بين الفصل والتأكيد نحو أظنه هو لقائم إياه جاز لعدم الاجتماع، وإنما قلنا كان حق المبتدأ الذي يليه الفصل ألا يكون ضميرا لأنه إن كان ضميرا أمن من التباس الخبر بالصفة لأن الضمير لا يوصف، وقلنا كان حق الخبر الذي بعد الفصل أن يكون معرفا باللام لأنه إذا كان كذا أفاد الحصر المفيد للتأكيد، فناسب ذلك تأكيد المبتدأ بالفصل، فالمبتدأ المخبر عنه باللام إن كان معرفا بلام الجنس فهو مقصور على الخبر، كقوله عليه السلام الكرم التقوى والحسب المال والدين النصيحة، أي لا كرم إلا التقوى ولا حسب إلا المال ولا دين إلا النصيحة، لأن المعنى كل الكرم التقوى. وإن لم يكن في المبتدأ لام الجنس فالخبر المعرف باللام مقصور على المبتدأ سواء كان اللام في الخبر للجنس نحو أنت العزيز الحكيم أي لا عزيز إلا أنت فهو للمبالغة كقولك أنت الرجل كل الرجل، أو للعهد نحو رأيت الكريم وأنت الكريم أي أنت ذلك الكريم لا غيرك، وسواء كان اللام موصولا نحو أنت القائم أو زائدا داخلا في الموصول نحو أنت الذي قال كذا. ثم إنه اتسع في الفصل فأدخل حيث لا لبس بدونه أيضا، وذلك عند تخالف المبتدأ والخبر في الإعراب نحو كان زيد هو القائم وما زيد هو القائم وإن زيدا هو القائم، وعند كون المبتدأ ضميرا نحو أني أنا الغفور الرحيم، وعند كون الخبر ذا لام لا يصلح لوصفية المبتدأ كقولك الدين هو النصيحة، وعند كون الخبر أفعل التفضيل لمشابهته ذا اللام، ووجه المشابهة له كون مخصصه حرفا يقتضيها أفعل التفضيل معنا أعني من فهي ملتبسة به ومتحدة معه، كما أن مخصص اللام حرف متحدة معه أي اللام، ومن ثمة جاز وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل كذا، ولكون من التفضيلية كاللام معنى لا يجتمعان، فلا تقول الأفضل من زيد كما يجيء في بابه، وجوز أهل المدينة مجيء الفصل بعد النكرة في نحو ما أظن أحدا هو خير منك، قال الخليل والله إنه لعظيم في المعرفة تصويرهم إياه لغوا. يعني إذا كان مستبعدا في المعرفة مع أنه قياسه كما مر، فما ظنك بالنكرة؟ نواصل القراءة تحت عنوان ضمير الفصل مواضعه وإعرابه. وأجاب البيولي وقوعه بين أفعال التفضيل نحو خير من زيد هو أفضل من عمرو، ولست أعرف به شاهدا قاطعا. وجوز بعضهم وقوعه قبل مثلك وغيرك نحو رأيت زيدا هو مثلك وهو غير، وكذا جوز نحو رأيت مثلك هو مثل زيد لكون نحو مثلك وغيرك في صورة المعرفة وامتناع دخول اللام عليها. وكذا جوز بعضهم وقوعه قبل المضاف إلى المعرفة كقوله تعالى إني أنا أخوك. وجوز بعضهم وقوعه قبل العلم نحو إني أنا زيد. والحق أن كل هذا ادعاء ولم يثبت صحتها ببينة من قرآن أو كلام موثوق به، ونحو قوله تعالى إني أنا أخوك ليس بنص، إذ يحتمل أن يكون أنا مبتدأ ما بعده خبره والجملة خبر إنا، بلى لو ثبت في كلام يصح الاستدلال به نحو ما أظن أحدا هو خيرا منك، وكان خير من زيد هو أفضل من عمرو، ورأيت زيدا هو مثلك أو غير، وكان مثلك هو مثل زيد، وكنت أنا أخاك وظننتك أنت زيدا، بنصب ما بعد صيغة الضمير المذكور في ذلك لحكمنا بكونها فصلا ولا يثبت ذلك بمجرد القياس. وإلغاء الضمير ليس بأمر هين، فينبغي أن يقتصر على موضع السماع ولم يثبت إلا بين معرفتين ثانيتهما ذات اللام، أو بين معرفة ونكرة هي أفعل التفضيل كما ذكر سيبويه. وأجاز المازني وقوعه قبل المضارع لمشابهته للاسم، وامتناع دخول اللام عليه مشابه للاسم المعرفة، قال تعالى ومكر أولئك هو يبور، قال ولا يجوز زيد هو قال، لأن الماضي لا يشابه الأسماء حتى يقال فيه كأنه اسم امتنع دخول اللام عليه. وهذا الذي قاله دعوا أيضا بلا حجة، وقوله تعالى ومكر أولئك هو يبور ليس بنص في كونه فصلا لجواز كونه مبتدأ ما بعده خبره. وقوله لا يبور زيد هو قال ليس بشيء، كقوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. وروي عن محمد بن مروان وهو أحد قراء المدينة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم بالنصب. وكذا روي عن سعيد بن جبير قال أبو عمرو ابن العلاء احتبى ابن مروان في لحنه، يعني بإيقاع الفصل بين الحال وصاحبها. وقد أجاز الفصل بين الخبرين إذا كان للمبتدأ خبران معرفان باللام نحو هذا الخل هو الحامض، حتى لا يلتبس الخبر الثاني بنعت الأول. وأنا لا أعرف به شاهدا قطعيا، ولا يتقدم الفصل مع الخبر المتقدم نحو هو القائم زيد، لأنهم من التباس الخبر بالصفة، إذ الصفة لا تتقدم على الموصوف. وجوزه الكسائي كما جاز نحو قوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم مع الأمن من اللبس هذا، وإنما جيء بصيغة ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ ليكون في صورة مبتدأ ثان ما بعده خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، فيتميز بهذا السبب ذو اللام عن النعت، لأن الضمير لا يوصف وليس للمبتدأ حقيقة، إذ لو كان كذلك لم ينتصب ما بعده في نحو ظننت زيدا هو القائم وكنت أنت القائم. ثم لما كان الغرض المهم من الإتيان بالفصل ما ذكرنا، أي دفع التباس الخبر الذي بعده بالوصف، وهذا هو معنى الحرف، أعني إفادة المعنى في غيره، صار حرفا وانخلع عنه لباس الاسمية، فلزم صيغة معينة أي صيغة الضمير المرفوع وإن تغير ما بعده عن الرفع إلى النصب كما ذكرنا، لأن الحرف عديمة التصرف، لكنه بقي فيه تصرف واحد كان في حالة الاسمية، أعني كونه مفردا ومثنى ومجموعا ومذكرا ومؤنثا ومتكلما ومخاطبا وغائبا لعدم عراقته في الحرفية. ومثله كاف الخطاب في هذا التصرف لما تجرد عن من الاسمية ودخله معنى الحرفية، أي إفادته في غيره، وتلك الفائدة كون اسم الإشارة الذي قبله مخاطبا به واحد أو مثنى أو مجموع مذكر أو مؤنث، فإنه صار حرفا مع بقاء التصرف المذكور فيه. فإن قلت قلنا أسماء كثيرة مفيدة للمعنى في غيرها كالأسماء الاستفهامية والشرط مع بقائها على الاسمية، فهلا كان الفصل وكاف الخطاب كذلك؟ قلت بينهما فرق، وذلك أن أسماء الاستفهام والشرط دالة على معنى في أنفسها ودالة على معنى في غيرها، والفصل وكاف الخطاب الحرفية لا يدلان إلا على معنى في غيرهما. وقد تقدم في حد الاسم أن الحد الصحيح للحرف أن يقال هو الذي لا يدل إلا على معنى غيره، ولا يقال هو ما دل على معنى في غيره. اعلم أنه إنما يتعين فصلية الصيغة المذكورة إذا كان بعد اسم ظاهر وكان ما بعدها منصوبا، نحو كان زيد هو المنطلق، أو إذا دخلها لام الابتداء وانتصب ما بعدها، وإن كانت أيضا بعد مضمر نحو إن كنت لأنت الكريم، وذلك لأنها إذا كانت بعد مضمر بلا لام ابتداء جاز كونه تأكيدا لذلك الضمير نحو إنه هو الغفور، فإنه قد يؤكد المتصل بالمنفصل المرفوع كما مر في باب الابتداء. وأما إذا كانت بعد ظاهر وانتصر ما بعدها فإنها لا تكون تأكيدا، لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر، ولا تكون مبتدأة لانتصاب ما بعدها، وكذا إذا دخلها لام الابتداء مع انتصاب ما بعدها فإنه لا يدخل لام الابتداء على التأكيد، ولا يكون مبتدأ مع نصب ما بعدها. وقوله إنك لأنت الحليم يحتمل أن يكون مبتدأ وفصلا، ولا يجوز كونه تأكيدا لأجل اللام كما ذكرنا. قوله ولا موضع له عند الخليل، الأظهر عند البصريين أنه اسم ملغى لا محل له، بمنزلة ما إذا ألغيت في نحو إنما، ولهذا قال الخليل والله إنه لعظيم، لأن إلغاء الاسم ليس بسهل كإلغاء الحرف. وقال بعض البصريين إنه حرف استنكارا لخلو الاسم عن الإعراب لفظا ومحلا، ولما ذكرنا قبل من طرآن معنى الحرفية عليه، والكوفيون يجعلون له محلا من الإعراب ويقولون هو تأكيد لما قبله، فإن ضمير المرفوع قد يؤكد به المنصوب والمجرور كما مر في باب التأكيد، نحو ضربتك أنت ومررت بك أنت، ويرد عليهم أن المضمر لا يؤكد به المظهر، فلا يقال جاءني زيد هو على أن الضمير لزيد، ونحن نقول إن زيدا هو القائم. ويرد عليهم أيضا أن اللام الداخلة في خبر إن لا تدخل في تأكيد الاسم، فلا يقال إن زيدا لنفسه كريم. وبعض النحاة يقول حكمه في الإعراب حكم ما بعده، لأنه يقع مع ما بعده كالشيء الواحد، ولذا يدخل عليه لام الابتداء في نحو إنك لأنت الحليم، وهو أضعف من قول الكوفية، لأن لم نر اسما يتبع ما بعده في الإعراب فكان كذلك. قوله وبعض العرب يجعله مبتدأ ما بعده خبره فلا ينصب ما بعده في باب كان وباب علمت وما الحجازية، وعليه ما نقل في غير السبعة ولكن كانوا هم الظالمون، وإن كان أنا أقل بالرفع. وقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه. فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن في يكون ضمير الشأن، والثاني أن فيه ضمير المولود، وقوله أبواه هما اللذان جملة خبر كان في الوجهين، والثالث أن يكون أبواه اسم كان وقوله هما اللذان جملة خبر كان، وروي هما اللذان فأبواه اسم كان واللذين خبره وهما فصل. عنوان: ضمير الشأن والقصة. قوله ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير الشأن، يفسر بالجملة بعده ويكون منفصلا ومتصلا مستترا وبارزا على حسب العوامل، نحو هو زيد قائم وكان زيد قائم وإنه زيد قائم، وحذفه منصوبا ضعيف إلا مع إن إذا خففت فإنه لازم. قوله ضمير غائب إنما لزم كونه غائبا دون الفصل، فإنه يكون غائبا وحاضرا كما تقدم، لأن المراد بالفصل هو المبتدأ فيتبعه في الغيبة والحضور، والمراد بهذا الضمير الشأن والقصة، فيلزمه الإفراد والغيبة كالمعود عليه، إما مذكرا وهو الأغلب أو مؤنثا كما يجي. وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى المسؤول عنه بسؤال مقدر، تقول مثلا هو الأمير مقبل، كأنه سمع ضوضاء وجلبه فاسترهم الأمر فيسأل ما الشأن والقصة، فقلت هو الأمير مقبل أي الشأن هذا. فلما كان المعود عليه الذي تضمنه السؤال غير ظاهر قبل، اكتفي في التفسير بخبر هذا الضمير الذي يتعقبه بلا فصل لأنه معين للمسؤول عنه ومبين له، فبان لك بهذا أن الجملة بعد الضمير لم يؤت بها لمجرد التفسير، بل هي كسائر أخبار المبتدئات، لكن سميت تفسيرا لما بينته، والقصد بهذا الإبهام ثم التفسير تعظيم الأمر وتفخيم الشأن، فعلى هذا لا بد أن يكون مضمون الجملة المفسرة شيئا عظيما يعتنى به، فلا يقال مثلا هو الذباب يطير، وقد يخبر عن ضمير الأمر المستفهم عنه تقديرا بالمفرد، تقول هو الدهر حتى لا يبقى على صرفه باقية، قال أبو الطيب هو البين حتى ما تأمن الحزائق. كأنه قيل أي شيء وقع من المصائب، فقال هو البين، وقوله حتى ما تأمن مبني على ما يفهم من استعظام أمر المستفاد من إبهام الضمير، أي ارتقى أمر البين في الصعوبة حتى لا يتأنى جماعات الإبل أيضا. وأجاز الفراء أن يفسر ضمير الشأن أن يفسره مفرد مؤول بالجملة، نحو كان قائما زيد، وكان قائما الزيدان أو الزيدون، على أن قائما في جميعها خبر عن ذلك الضمير وما بعده مرتفع به، وكذا أجاز نحو ظننته قائما زيد أو الزيدان أو الزيدون، وكذا ليس بقائم أخواك وما هو بذاهب الزيدان، والبصريون يمنعون جميع ذلك ولا يجوزون إلا نحو ليس بقائمين أخواك وما هو بذاهبين الزيدان، على أن يكون أخواك اسم ليس وبقائمين خبره مقدما، أو يكون اسم ليس ضمير الشأن والجملة الابتدائية المقدمة الخبر خبرها. وذكر السيراثي لتجويز ما أجازه الفراء من نحو ما هو بذاهب الزيدان، وجه ذلك أن الصفة مع فاعلها في نحو ما ضارب الزيدان جملة، لأنها مبتدأ مستغن عن الخبر، فيكون ضمير الشأن مفسرا بجملة، وفيما ذكر نظرا على مذهب البصريين، لأن الصفة عندهم إنما تكون مع فاعلها جملة إذا اعتمدت على نفس ما لا على المبتدأ بعدها، فخبر ما في نحو ما زيد بضارب أخوه مفرد. وبعض البصريين يمنع من نحو ليس بذاهبين أخواك وما هو بذاهب زيد على أن في ليس ضمير الشأن، على أن في ليس ضمير الشأن، قال لأن الشأن تفسيره جملة ولا يكون الباء في خبرها ما، وليس إلا إذا كان مفردا. وأما قوله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، فيجوز أن يكون هو ضمير التعمير الذي تضمنه قوله قبل لو يعمر، وأن يعمر بدل من هو، أو يكون هو راجعا إلى أحدهما، وأن يعمر فاعل بمزحزحه نحو ما زيد بنافعه فضله. والبصريون يوجبون التصريح بجزئي الجملة المفسرة لضمير الشأن لأنها مفسرة، فالأولى استغناء جزئيها عن مفسر. وأجاز الكوفيون عدم التصريح بأحد جزئيها نحو إنه ضربت وإنه قامت، وليس لهم به شاهد، وهذا الضمير يسميه الكوفيون ضمير المجهول، لأن ذلك الشأن مجهول لكونه مقدرا إلى أن يفسر، ولا يعود إليه ضمير من الجملة التي هي خبره لما مر في باب المبتدأ، ولا يبدل منه ولا يقدم الخبر عليه لئلا يزول الإبهام المقصود منه، ولا يؤكد لأنه أشد إبهاما من المنكر، ولا تؤكد النكرات، ويختار تأنيث الضمير برجوعه إلى المؤنث أي القصة إذا كان في الجملة المفسرة مؤنث لقصد المطابقة، لا لأن مفسره ذلك المؤنث كقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار، وقوله على أنها تعفو الكلوم وإنما يؤكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. والشرط أن لا يكون المؤنث في الجملة فضله، فلا يختار أنها بنيت غرفة، وأن لا يكون كالفضلة أيضا، فلا يختار أنها كانت القرآن معجزة، لأن المؤنث منصوب نصب الفضلات، وذلك لأن الضمير مقصود مهم، فلا يراعى مطابقته للفضلات وتأنيثه وإن لم يتضمن الجملة المفسرة مؤنثا قياس، لأن ذلك باعتبار القصة لكنه لم يسمع. وإذا لم يدخله نواسخ المبتدأ فلا بد أن يكون مفسره جملة اسمية، وإذا دخلته جاز كونها فعلية أيضا، كما في قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار، وتقول ما هو قائم زيد، قوله ويكون منفصلا، وذلك إذا كان مبتدأ أو اسم ما، ويكون متصلا منصوبا بارزا في بابي إن وظن، ومتصلا مرفوعا مستترا في بابي كان وكاد. قوله وحذفه منصوبا ضعيف، ولا يجوز حذف هذا الضمير لعدم الدليل عليه، إذ الخبر مستقل ليس فيه ضمير رابط، ولا يحذف المبتدأ ولا غيره إلا مع القرينة الدالة عليه، ويجوز حذفه منصوبا مع ضعفه صيرورته بالنصب في صورة الفضلات مع دلالة الكلام عليه، نحو قوله إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآدرا وضباء، وقوله إن من لام في بني بنت حسان ألمه وأعصيه في الخطوب. وذلك الدليل أن نواسخ المبتدأ لا تدخل على كلم المجازاة كما مر في باب المبتدأ. قوله إلا مع إن إذا خففت فإنه لازم، إذا خففت المفتوحة جاز إعمالها في الاسم الظاهر وإهمالها كالمكسورة على ما قال الجزولي. قال ابن جعفر لكن ترك إعمالها في الظاهر أكثر. وقال المصنف كما يجي في باب الحروف إعمالها في البار شاذ، كقوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني، والأكثر مع الإلغاء ظاهرة لأنها تعمل في ضمير شأن مقدر، بخلاف المكسورة الملغاة فإنها إذا ألغيت ظاهرا ألغيت مطلقا ولم تعمل تقديرا. وإنما أعملت المفتوحة الملغاة ظاهرة في ضمير شأن مقدر ليحصل بينها وبين الجملة التي تليها ربط مقدر من حيث اللفظ بسبب هذا الاسم، لأنه يكون لها باسمها ارتباط ولاسمها بالخبر ارتباط، فيحصل بينها وبين الجملة التي هي خبر اسمها ارتباط. وإنما طلب الارتباط اللفظي بينهما لارتباط بينهما معنوي تام، وذلك أنها حرف موصول وهي مع جملتها في تقدير المفرد أي المصدر، إذ هي حرف مصدري، فكأن أن وحدها بعض حروف ذلك المفرد بخلاف إن المكسورة، فإنها مع جملتها ليست بتقدير المفرد. هذا هو المشهور من مذهب القوم، أعني إعمال المفتوحة تقديرا في حال إلغائها لفظا. وقد أجاب سيبويه إلغاءها لفظا وتقديرا كالمكسورة، فتكون كما المصدرية هي مع جملتها في تقدير المفرد، مع أنه لا ربط بينهما لفظا ولا يضر ذلك، وهذا المذهب ليس بعيد. واعلم أن أعلى المضمرات اختصاصا ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، ويغلب الأخص في الاجتماع، نحو أنا وأنت أو هو قلنا، وأنت وهو قلتما. عنوان: اسم الإشارة، ألفاظه المستعملة. قوله اسم الإشارة ما وضع للمشار إليه، وهي خمسة: ذا للمذكر، ولمسماه ذاني وذيني، وللمؤنث تا وتي وته وذه وذي، ولمثناه تان وتين، ولجمعهما أولئي مدا وقصرا، ويلحقها حرف التنبيه، ويتصل بها حرف الخطاب، وهي خمسة في خمسة فيكون 25، وهي ذاك إلى ذاكن إلى ذانكن، وكذلك البواقي. ويقال ذا للقريب، وذلك للبعيد، وذاك للمتوسط، وتلك وذلك وتانك مشدتين، وأولئك مثل ذلك، وأما ثم بل ثم، وهنا وهن فللمكان خاصة. اعلم أن أسماء الإشارة بنيت عند الأكثرين لتضمنها معنى الحرف وهو الإشارة، لأنها معنى من المعاني كالاستفهام، فكان حقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، وذلك أن عادتهم جارية في الأغلب في كل معنى يدخل الكلام أو الكلمة أو يوضع له حرف يدل عليه، كالاستفهام في أزيد ضارب، والنفي في ما ضرب عمرو، والتمني والترجي، والابتداء والانتهاء، والتنبيه والتشبيه وغيرها. الموضوع لها حروف النفي، وليت ولعل ومن وإلى وها وكاف الجر، أو يوضع لها ما يجري مجرى الحرف في عدم الاستقلال كالإعراب الدال على المعاني المختلفة، وكتغير الصيغة في الجمع والمصغر والمنسوب، وفي الكلمات المشتقة من أصل كضرب ويضرب وضارب ومضروب من الضرب. وكذا المعنى العارض في المضاف إنما هو بسبب حرف الجر المقدر بعده. وقولنا غير المشتقة احتراز عن نحو ضرب وضارب ونحوها. وفي أسماء الإشارة معنى ولم يوضع لهذا المعنى حرف، فكان حقها أن تكون كأسماء الشرط والاستفهام على ما ذكرنا في حد الاسم، حذف حرف الشرط والاستفهام قبلها وضمنت معناهما، فتكون أسماء الإشارة كالمتضمنة لمعنى الحرف. وقيل إنما بنيت لاحتياجها إلى القرينة الرافعة لإبهامها، وهي إما الإشارة الحسية أو الوصف، نحو هذا الرجل كاحتياج الحرف إلى غيره. فإن قلت المضمرات وجميع المظهرات وخاصة ما فيه لام العهد داخلة في هذا الحد، لأن المضمر يشار به إلى المعود إليه، والمظهرات إن كانت نكرة يشار بها إلى واحد من الجنس غير معين، وإن كانت معرفة فإلى واحد معين. فالجواب أن المراد بقولنا مشار إليه ما أشير إليه إشارة حسية، أي بالجوارح والأعضاء لا عقلية. والأسماء المذكورة ليست كذلك، فإنها للمشار إليه إشارة عقلية ذهنية، فلم يحتج في الحد إلى أن يقول للمشار إليه إشارة حسية، لأن مطلق الإشارة حقيقة في حسية دون الذهنية، فالأصل على هذا ألا يشار بأسماء إلا إلى مشاهد محسوس قريب أو بعيد. فإن أشير بها إلى محسوس غير المشاهد نحو تلك الجنة فلتصميره كالمشاهد، وكذلك إن أشير بها إلى ما يستحيل إحساسه ومشاهدته نحو ذلكم الله وذلكما مما علمني ربي. قال المصنف ما معناه إنه ليس حده بأسماء الإشارة بقوله ما وضع لمشار إليه مما يلزم منه الدور، كما لزم من قولهم العلم ما أوجب لمحله كونه عالما، لأن المحدود هو ما يقال له في اصطلاح النحاة أسماء الإشارة. وقوله لمشار إليه أراد به الإشارة اللغوية للاصطلاحية، ومفهوم الإشارة اللغوية غير محتاج إلى الاكتساب، ولا يتوقف معرفته على معرفة المحدود أي أسماء الإشارة الاصطلاحية كتوقف معرفة العالم على معرفة المحدود الذي هو العلم حتى يلزم الدور هنا كما لزم هناك. قلت هذا السؤال غير وارد، والإشارة في قوله أسماء الإشارة لغوية إذ معناه الأسماء التي تكون بها الإشارة اللغوية، كما أن قوله مشار إليه لغوي، وإنما لم يرد السؤال لأن الإشارة جزء المحدود ولا يلزم من توقف المحدود على الحد وعلى كل جزء منه توقف جزء المحدود أيضا عليهما، إذ ربما كان معرفة ذلك الجزء ضرورية أو مكتسبة بغير ذلك الحد. قوله ذا للمذكر قال الأخفش هو من مضاعف الياء، لأن سيبويه حكى فيه الإمالة وليس في كلامهم تركيب، نحو محيوت فلامه أيضا ياء، وأصله ذي بلا تنوين لبنائه محرك العين بدليل قلبها ألفا، وإنما حذفت اللام اعتباطا أولا كما في يد ودم، ثم قلبت العين ألفا لأن المحذوف اعتباطا كالعدم، ولو لم يكن كذا لم تقلب العين ألا ترى إلى نحو مرتين. فإن قيل فلعله ساكن العين وهي المحذوفة بسكونها والمقلوب هو اللام المتحركة، قلت قيل ذلك لكن الأولى حذف اللام لكونها في موضع التغيير، ومن ثم قل المحذوف العين اعتباطا كسه، وكثر المحذوف اللام كذن ويد وغد ونحوها، وقيل أصله ذوي لأن باب طويت أكثر من باب حويت. ثم إن أن نقول حذفت اللام فقلبت العين ألفا والإمالة تمنعه، وإما أن نقول حذفت العين وحذفها قليل كما مر فلا جرم كان جعله من باب حويت أولى. وقال الكوفيون الاسم الذال وحدها والألف زائدة لأن تسميته ذاني بحذفها، والذي حمل البصريين على جعله من الثلاثية لا من الثنائية غلبة أحكام الأسماء المتمكنة عليه كوصفه والوصف به وتثنيته وجمعه وتحقوره، ويضعف بذلك قول الكوفيين. والجواب عن حذف الألف في التثنية أنه لاجتماع الألفين ولم يرد إلى أصله فرقا بين المتمكن وغيره نحو فتيان وغيره، كما حذف الياء في اللذان. قال ابن يعيش لا بأس بأن نقول هو ثنائي، كما وذلك أنك إذا سميت به قلت ذا فتزيد ألفا أخرى ثم تقلبها همزة، كما تقول لاء إذا سميت بلاء، وهذا حكم الأسماء التي لا ثالث لها وضعا، إذا كان ثانيها حرف لين وسمي بها ولو كان أصله ثلاثة. قلت ذاي ردا له إلى أصله ونسميه ذاني بحذف الألف للساكنين كما ذكرنا. قال الأكثرون إن المثنى مبني لقيام علة البناء فيه كما في المفرد والجمع، وذاني صيغة مرتجلة غير مبنية على واحده، لو بنيت عليه لقيل ذياني، فذاني صيغة للرفع وذيني صيغة أخرى للنصب والجر. تحت عنوان اسم الإشارة ألفاظه المستعملة. قال بعضهم بل هو معرب لاختلاف آخره باختلاف العوامل، وادعاء أن كل واحدة منهما صيغة مستأنفة خلاف الظاهر. فقال الزجاج لم يبن شيء من المثنى لأنهم قصدوا أن يجري أصناف المثنى على نهج واحد إذا كانت التثنية لا يختلف فيها مذكر ولا مؤنث ولا عاقل ولا غيره، فوجب أن لا يختلف المثنيات إعرابا وبناء بخلاف الجمع فإنه يخالف بعضه بعضا. والبحث في اللذان واللذين كما في ذان وذين، وقد جاء ذان وتان واللذان واللتان في الأحوال الثلاث، وعليه حمل بعضهم قوله تعالى إن هذان. وللمؤنث تاء وذي بقلب ذال ذا تاء حتى صار تاء، أو قلب ألفه ياء حتى صار ذي، وذلك لأن التاء والياء قد تكونان للتأنيث كضاربة وتضربين، فتاء من ذا كالتي من الذي، وذي من ذا كهي من هو، وتي بالجمع بين التاء والياء. ولا تقول إن التاء والياء ها هنا علامة التأنيث، بل تقول تخصيص إبدالها بالمؤنث دون المذكر لأنهما يكونان في بعض المواضع علامتي التأنيث كما في أخت وبنت وكلتا، فإن تاءها ليست علامة التأنيث. وذه بقلب ياء ذي هاء، وأصل ذلك أن يقلب هاء في الوقف لبيان الياء كما يجيء في باب الوقف، ثم يجري الوصل مجرى الوقف فيقال به في الأصل أيضا. وته بقلب الذال تاء، وقد يكسر الهاء باختلاف أي من غير صلة نحو به وته في الوصل خاصة وهو قليل، والأكثر به وته بياء ساكنة، وفي الوقف تسكن الهاء وتحدث الياء كما يجيء في بابه. وقد يقال في المؤنث ذات ولمثناه تاني وتين على الخلاف المذكور في ذاني وذين، ولجمع هؤلاء عاقلا كان أو غيره. قال ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام. وقد ينون مكسورا ويكون التنوين للتنكير كما في صح، وإن كان أولئك معرفة فيكون فائدتها البعد حتى يصور المشار إليهم كالمنكورين فيكون أولئك كأولئك. وقد يقصر فيكتب بالياء لأن ألفه مجهول الأصل، فحمل على الياء لاستثقال اكتناف ثقيلين للكلمة وهما الضمة في الأول والواو في الأخير. ولهذا يكتب أهل الكوفة ألفا نحو القوى والضحى بالياء مع أن أصلها واو. ومن ثم يسمي بعض العرب مضموم الأول من هذا الجنس كله بالياء وإن كان ألفه عن واو أيضا، وقد تبدل الهمزة الأولى من أولاء هاء فيقال هلائي، وقد تضم الهمزة الأخيرة نحو أولاء، وربما تشبع الضمة قبل اللام نحو أولاء على وزن طومار. وأما قولهم هؤلاء على وزن توراب قال تجلد لا يقل هؤلاء هذا بكى لما بكى أسفا وغيظا، فليس بلغة بل هو تخفيف هؤلاء بحذف ألف هاء وقلب همزة أولاء واوا. قوله ويلحق بها حرف التنبيه يعني هاء، إنما يلحق من جملة المفردات أسماء الإشارات كثيرة، لأن تعريف أسماء الإشارة في أصل الوضع بما يقترن إليها من إشارة المتكلم الحسية، فجيء في أوائلها بحروف ينبه بها المتكلم المخاطب حتى يلتفت إليه وينظر إلى أي شيء يشير من الأشياء الحاضرة، فلا جرم لم يؤت بها إلا فيما يمكن مشاهدته وإبصاره من الحاضر والمتوسط لا في البعيد الغائب. وكان مجيئها في الحاضر أكثر منه في المتوسط، فهذا أكثر استعمالا من هذاك، لأن تنبيه المخاطب لإبصار الحاضر الذي يسهل إبصاره أولى من تنبيهه لإبصار المتوسط الذي ربما يحول بينه وبينه حائل. ولم يدخل في البعيد الذي لا يمكن إبصاره، إذ لا ينبه العاقل أحدا ليرى ما ليس في مرأى، فلذلك قالوا لا يجتمعها مع اللام. قوله ويتصل بها حرف خطاب، قد دللنا عند ذكر الفصل على كون هذه الكاف حرفا لسما، ويؤيد ذلك من حيث اللفظ امتناع وقوع الظاهر موقعها ولو كان اسما، فلم يمتنع ذلك كما في كاف ضربتك. ولنذكرها هنا علة تخصيص المتوسط والغائب البعيد بها دون القريب، فإن فائدتها قد ذكرناها عند ذكر الفصل. فنقول إن وضع أسماء الإشارة للحضور والقرب على ما قلنا إنه للمشار إليه حسا، ولا يشار بالإشارة الحسية في الأغلب إلا إلى الحاضر القريب الذي يصلح أن يقع مخاطبا. فلما اتصلت كاف الخطاب به وكان متمحبا بالوضع للحضور بحيث صلح لكونه مخاطبا، أخرجته من هذه الصلاحية، إذ لا يخاطب اثنان في كلام واحد إلا أن يجمع في كلمة الخطاب نحو يا زيدان فعلتما، أو أنتما فعلتما، أو بعطف أحدهما على الآخر نحو أنت وأنت فعلتما، مع أن خطاب المعطوف لا يكون إلا بعد الإبراد عن خطاب المعطوف عليه، فصار ذاك مثل غلامك، أعني أخرجته الكاف عن أن يقع مخاطبا كما أخرجت نحو غلامك، فلا تقول يا هذاك كما لا تقول يا غلامك ولا غلامك قلت كذا. فالكاف توجب كون ما وليته غالبا في التعبير عنه نحو غلامك قال كذا، وإن لم يمتنع حضوره، إذ ربما قلت هذا مع حضور غلام المخاطب. فلما أوردت الكاف اسم إشارة معنى الغيبة، وقد كان كالموضوع للحضور من حيث كونه موضوعا للمشار إليه القريب، صار مع الكاف بين الحضور والغيبة، وهذا هو حال المتوسط. فإذا أردت التنصيص على البعد جئت بعلامته وهي اللام فقلت ذلك، ثم نقول لفظ ذلك يصح أن يشار به إلى كل غائب عينا كان أو معنى يحكى عنه أو لا، ثم يؤتى باسم الإشارة تقول في العين جاءني رجل، فقلت لذلك الرجل، وفي المعنى تضاربوا ضربا بليغا فهالني ذلك الضرب. وإنما يورد اسم الإشارة بلفظ البعيد لأن المحكي عنه غائب، ويجوز في هذه الصورة على قلة أن يذكر اسم الإشارة بلفظ الحاضر القريب نحو قلت لهذا الرجل وهالني هذا الضرب، أي هذا المذكور عن قريب، لأن المحكي عنه وإن كان غائبا إلا أن ذكره جرى عن قريب فكأنه حاضر. وكذا يجوز لك في القول المسموع عن قريب ذكر اسم إشارته بلفظ الغيبة والبعد، كما تقول بالله الطالب الغالب، وذلك قسم عظيم لأفعلنا، قال تعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، مشيرا بذلك إلى ضرب المثل الحاضر المتقدم، وهو قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم الآية. وإنما جاز ذلك لأن ذلك اللفظ زال سماعه فصار في حكم الغائب البعيد، والأغلب في مثله الإشارة إلى المعنى بلفظ الحضور، فنقول وهذا قسم عظيم. وكذلك يجوز الإتيان بلفظ البعيد مع أن المشار إليه شخص قريب نظرا إلى عظمة المشير أو المشار إليه، وذلك لأنه يجعل بعد المنزلة بعد المنزلة بينهما كبعد المسافة، كقول السلطان لبعض الحاضرين ذلك قال كذا، وكقول بعضهم ذلك السلطان يتقدم بكذا، ومنه قوله تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه. ويجوز أن يكون قوله تعالى ذلك الكتاب من باب عظمة المشار إليه أو المشير. وقوله وقلت له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك من باب عظمة المشار إليه. ويجوز ذكر البعيد بلفظ القريب تقريبا لحصوله وحضوره، نحو هذه القيامة قد قامت ونحو ذلك. فنقول اسم الإشارة لما كان موضوعا للمشار إليه إشارة حسية، فاستعماله فيما لا يدركه الإشارة كالشخص البعيد والمعاني مجاز، وذلك بجعل الإشارة العقلية كالحسية مجازا لما بينهما من المناسبة. فلفظ اسم الإشارة الموضوع البعيد إذن أعني ذلك ونحوه كضمير الغائب يحتاج إلى المذكور قبله أو محسوس حتى يشار إليه به، فيكون كضمير راجع إلى ما قبله. وقد يلحق كاف الخطاب الحرفية وأبصر وانظر وكلا وليس ونعم وبئس وحسبت وكذا رويدا والنجاء وحيهل وأريت أرأيت بمعنى أخبرني. قوله ويقال ذا للقريب إلى آخره، لما رأى المصنف كثرة استعماله أذي القرب من أسماء الإشارة في موضع ذي البعيد منها وبالعكس لضرب من التأويل كما ذكرنا، خالده الشك في اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد، فلم يأخذه مذهبا ولم يقطع به، بل أحاله إلى غيره فقال ويقال ذا للقريب يعني لم يتحقق ذلك عندي. وأقول أنا لا أرى بينهم خلافا في اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد، فإذا أردت معرفة ذلك فاعلم أن لهم مذهبين، فمذهب بعضهم أنه لا واسطة بين البعيد والقريب كما في حروف نداء على ما يجيء، فيقولون أسماء الإشارة المجردة عن اللام والكاف للقريب والمقترنة بهما أو الكاف وحدها للبعيد. وجمهورهم على أن بين البعيد والقريب واسطة، فقالوا ذا ثم ذاك ثم ذلك. وبعضهم يقول ذلك وللمؤنث تي وتا وذي وته وذه بسكون الهائين وبكسرهما أيضا، إما مع اختلاف أو مع إشباع كما تقدم. وذات ثم تيك وهي كثيرة الاستعمال، وتاك وهي دونها. وأما ذيك فقد أوردها الزمخشري وابن مالك، وفي الصحاح لا تقل ذيك فإنه خطأ. ثم تلك وهي كثيرة، وتلك بفتح التاء، وتولك وتلك ثلاثتها قليلة. وإنما حركت اللام بالكسر في ذلك وسكنت في تلك لأن الألف خفيفة، فلم يقصدوا حذفها فحركت اللام بالكسر للساكنين، وكذا في تولك لأن الياء التي بعد الفتحة قريبة من الألف في الخفة. وأما تلك فأدخلت اللام التي في على تي ولم تحرك اللام بالكسر لاجتماع الكسرين والياء، بل بقيت على سكونها فحذفت الياء للساكنين. وأما تلك بحذف ألف تاء فلغة قليلة. وللمثنى ذاني وذين وتاني وتين. وأما تشديد النون فقال المبرد هو في المثنيين بدل من اللام في ذلك وتالك، كأنه أدخل اللام مكسورة بعد نون التثنية، لأن اللام تدخل بعد تمام الكلمة في ذلك وأولالك، فاجتمع المثلان فقلبت اللام نونا. والقياس في الإدغام قلب أول المثلين إلى الثاني، لأنه المراد تغييره عن حاله بالإدغام في الثاني، فتغييره بالقلب أولى. وإنما قلبت هاهنا الثانية إلى الأولى لتبقى النون الدالة على التثنية. ويجوز أن يدخل اللام قبل النون فيصير ذلك، فتقلب اللام نونا وتدعمه فيه كما هو في القياس، والأول وأولى ليكون اللام بعد تمام الكلمة. وأيضا إدغام اللام في النون ليس بقوي كإدغام النون في اللام كما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى. وقال غير المبرد إن التشديد عوض من الألف المحذوفة في الواحد، وهذا أولى، لأنهم أيضا في تثنية الذي والتي اللذان واللتان مشددتي النون عوضا عن الواء المحذوفة. وأيضا لو كان التشديد عوضا من اللام لم يقل هذان بالتشديد معها كما لا يقال هذلك. وقال الأندلسي لا فرق عند اللغويين بين المشدد والمخفف في القرب والبعد، والنحاة فرقوا بينهما، وذلك بناء على مذهب المبرد، فالبعيد والمتوسط عند غير المبرد وأتباعه في المثنيين بلفظ واحد وفي جمعهما أولى وأولى ثم أولئك وأولاك ثم أولئك وأولئ بالتنوين، كما ذكرنا أن التنوين كاللام في إفادة البعد، وعلى رأي آخر أولى ثم أولاك ثم أولئك وأولئك. وزعم الفراء أن ترك اللام في الكل لغة تنوين، فيكونون قد اكتفوا للبعيد والمتوسط بالكاف وحدها. وقد يستعمل ذلك موضع ذلكم كقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، وقوله ذلك أدنى ألا تعودوا، كما قد يشار بما للواحد إلى الاثنين كقوله تعالى عوان بين ذلك، وإلى الجمع كقوله تعالى كل ذلك كان سيئه، بتأويل المثنى والمجموع بالمذكور. وربما استغني عن النين في ذلكم بإشباع ضمة الكاف، ويفصل هاء التنبيه عن اسم الإشارة المجرد عن اللام والكاف تعويلا على العلم باتصالها به لكثرة استعمالها معه، وذلك بأن وأخواته كثيرة نحو ها أنا ذا وها أنتم أولئي وها هو ذا كما يجيء في حروف التنبيه، وبغيرها قليل، وذلك إما قسم كقوله تعلم منها لعمر الله ذا قسما، وقولهم لا هالله ذا ما فعلت كما يجيء في باب القسم، أو غير قسم كقوله ها انت عذرة إن لم تكن نفعت، وقوله ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا فقلت لهم هذا لها ها وذا ليا، أي هذا لها وهذا ليا، ففصل بينها وذا بحرف العطف. قوله تلك ذانك وتانك مشددتين وأولالك مثل ذلك، تعرض لبيان ما هو مثل ذلك الذي للبعيد، لأن الذي للقريب واضح لأنه المجرد عن الكاف واللام، وكذا الذي للمتوسط إذ هو المقترن بالكاف وحدها. وأن هذه الكلمات ففيها بعض الإشكال لسقوط الياء في تلك وانقلابها نونا في ذلك وتانك وعدم اتصالها بأولاء المنبود مع أنه أشهر من أولاء المقصورة. قوله وثم وهنا وهنا للمكان خاصة، يعني أنها هنا ألفاظا مختصة بالإشارة إلى المكان فقط، والمذكورة قبل صالحة لكل مشار إليه مكانا كان أو غيره، وهنا لازم الظرفية إما منصوبا أو مجرورا بمن وإلى فقط، فهنا للقريب وهناك للمتوسط وهنالك للبعيد. وأما ثم وهنا بفتح الهاء وتشديد النون وهو الأفصح، وهن بكسر الهاء فكهنالك، وقد تنجر الثلاثة بمن، وقد تسحب هن المشددة الكاف ولا تسحب ثم. وقولهم ثمك خطأ، وقد يراد بهناك وهنالك وهنا الزمان. قال الله تعالى هنالك الولاية لله الحق، أي حينئذ. وقال حنت نوار ولا تهن حنتي، أي لا تحين حنت، فهي ظرف زمان لإضافتها إلى الجملة كما تجيء في بعض الظروف المبنية إن شاء الله تعالى. عنوان: الصلة وشروطها والعائد وحكمه. قوله: الموصول ما لا يتم جزءا إلا بصلة وعائد. انتصاب جزءا على أنه خبر يتم يتضمنه معنى يصير، وذلك أن الأفعال الناقصة لا حصر لها على ما يتبين في بابها، فمعنى يتم جزءا يصير جزءا تاما. وكذا تقول: كان تسعة فكملتها عشرة، أي سيرتها عشرة كاملة. قال المصنف: ليس قولنا الموصول ما لا يتم جزءا إلا بصلة من قبيل العالم من قام به العلم، أي من باب تعريف الشيء بنفسه، وذلك محال. وذلك أن المجهول في قولك العالم ماهية العلم لا كونه ذا علم، إذ كل أحد يعلم أن الفاعل بالفعل، فلو بين العلم في الحد وقال العالم من قام به الماهية الفلانية لتم الحد. وكذلك هنا كل أحد يعرف أن الموصول الذي يلحق به الصلة، وإنما الإشكال في ماهية الصلة أي شيء هي. فتعريف الموصول بالصلة تعريف الشيء بما لا يشكل من ذلك الشيء إلا هو. فقال المصنف: إنما قلت بصلة ولم أقل بجملة جريا على اصطلاحهم. فعلى هذا وقع فيما فر منه، لأن معنى كلامه إذن أن الموصول في الاصطلاح هو المحتاج إلى ما يسمى صلة في الاصطلاح، ومعنى الموصول والمحتاج إلى الصلة شيء واحد. ثم قال: وفسرت الصلة بقولي وصلته جملة خبرية ليرتفع الإشكال. فقد أقر بأن في نفس الحد إشكالا من دون التفسير. قال: ولو جعل موضع بصلة بجملة لارتفع الإشكال، وهذا حق. قوله: يتم جزءا، أي يصير جزء الجملة، ونعني بجزء الجملة المبتدأ والخبر والفاعل. وجميع الموصولات لا يلزم أن تكون أجزاء الجمل، بل قد تكون فضلة، لكنه أراد أن الموصول هو الذي لو أردت أن تجعله جزء الجملة لم يكن إلا بصلة وعائد. قوله: وعائد، أي ضمير يعود إليه. قال: هو احتراز عما يجب إضافته إلى الجملة كحيث وإذ، فإنه لا يتم إلا بالجملة أيضا، وليس موصولا في الاصطلاح. وحد الموصول الحرفي ما أول مع ما يليه من الجمل بمصدر كما يجيء في حروف المصدر، ولا يحتاج إلى عائد، ولا أن تكون صلته خبرية على قول الأكثر، نحو أمرتك أن قم. وبعضهم يقدر القول فيه حتى تصير خبرية، أي أمرتك بأن قلت لك قم، ويجيء البحث فيه في نواصب المضارع. وإنما بنيت الموصولات لأن منها ما وضع الحروف نحو ما ومن واللام على ما قيل، ثم حملت البواقي عليها طردا للباب أو لاحتياجها في تمامها جزءا إلى صلة وعائد كاحتياج الحرف إلى غيره في الجزئية. قوله: وصلته جملة خبرية والعائد ضمير له. إنما وجب كون الصلة جملة لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له، إما مستمرا نحو بسم الله الذي يبقى ويسمع كل شيء، أو الذي هو باق، أو في أحد الأزمنة نحو الذي ضربني أو أضربه أو الذي هو ضارب، أو يكون متعلقه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له مستمرا، أو في أحد الأزمنة نحو الله الذي يبقى ملكه أو ملكه باق، وزيد الذي ضرب غلامه أو غلامه ضارب، أو يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه أو كون سببه حكما على شيء دائما أو في بعض الأزمنة نحو الذي أخوك هو أو الذي أخوك غلامه أو الذي مضروبك هو أو غلامه. فهذا يصبح دليلا على أشياء: أحدها أن الموصولات معارف وضعا، وذلك لما قلنا إن وضعها على أن يطلقها المتكلم على المعلوم عند المخاطب، وهذه خاصة المعارف، ويسقط به اعتراض من اعترض بأن تعريف الموصول إذا كان بصدته وهي جملة، فهل لا تعرفت النكرة الموصوفة بها في نحو جاءني رجل ضربته؟ لأن المعرف حاصل، فكان ينبغي ألا يكون في قولك لقيت من ضربته فرق بين كون من موصولة وموصوفة. وذلك لأن نقول كما سبق إن تعريف الموصول بوضعه معرفة مشارا به إلى المعهود بين المتكلم والمخاطب بمضمون صلته. فمعنى قولك لقيت من ضربته إذا كانت من موصولة لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروبا لك، فهي موضوعة على أن تكون معرفة بصلتها. وأما إذا جعلتها موصوفة فكأنك قلت لقيت إنسانا مضروبا لك، فإنه وإن حصل لقولك إنسانا تخصيص بمضروبية المخاطب، لكنه ليس تخصيصا وضعيا، لأن إنسانا موضوع لإنسان لا تخصيص فيه، بخلاف الذي ومن الموصولة فإن وضعهما على أن يتخصصا بمضمون صلتهما. والفرق بين المعرفة والنكرة المخصصة أن تخصيص المعرفة وضعي، وهو المراد بالتعريف عندهم، وليس المراد به مطلق التخصيص. ألا ترى أنك قد تخصص النكرة بوصف لا يشاركها فيه شيء آخر، مع أنها لا تسمى بذلك معرفة لكونه غير وضعي، كما تقول رأيت رجلا سلم عليك اليوم وحده قبل كل أحد، وكذا قولك إني أعبد إلها خلق السماوات والأرض ونحو ذلك. فإن قيل إن الجمل نكرات فكيف تعرف الموصولات وتخصصها؟ قلت لا نسلم تنكير الجمل كما تقدم في باب الوصف، ولو سلمنا أيضا فالمخصص في الحقيقة تقييد الموصول بالصلة، كما أن رجل وطويل لا تخصيص في كل واحد منهما على الانفراد، وقد حصل التخصيص بتقييد الموصوف بهذا الوصف. فالمقصود أن تقييد الشيء بالشيء تخصيص وإن كان المقيد به غير خاص وحده. وقال بعضهم إنما كانت الصلة معرفة لأجل ضميرها الذي هو معرفة، وفيه نظر، فإن قصدوا بذلك أنها صارت معرفة بسبب الضمير فعرفت الموصول لم يجز، لأن الجملة التي فيها ضمير عندهم نكرة أيضا. وإن قصدوا أنه لولا الضمير لم تكن الصلة مخصصة للموصول، لأنها لم يكن لها به إذن نحو بالذي ضرب عمرو فصحيح. وثانيها أن الصلة ينبغي أن تكون معلومة للسامع في اعتقاد المتكلم قبل ذكر الموصول، على ما تقدم أن الحكم الذي تضمنته الصلة ينبغي أن يعتقد المتكلم في المخاطب أنه يعلم حصوله للموصول، فلا يقال أنا الذي دوخ البلاد إلا لمن يعلم أن شخصا دوخها. وقال بعضهم لا يجب أن يكون الموصول معلوم الصلة إلا إذا كان مخبرا عنه فقط، قال لأن المخبر عنه يجب تعريفه وليس بشيء. أما أولا فلأن وضع الموصول كما ذكرنا أن يكون مضمون صلته معلوما للمخاطب في اعتقاد المتكلم، وهذا مضطرد في المخبر عنه وغيره. وأما ثانيا فلأن المخبر عنه قد لا يكون معرفة ولا مختصا بوجه كما مر في باب المبتدأ. وثالثها أن الصلة ينبغي أن تكون جملة، لأن الحكم على شيء بشيء من مضمونات الجمل أو ما أشبهها من الصفات مع فاعلها والمصدر مع فاعله. ولما كان اقتضاء الموصول للحكم وضعيا لم يستعمل من جميع ما يتضمن الحكم إلا ما يكون تضمنه له أصلا لا بالشبه، وهو الجملة، ويغني عنها ظرف أو جار ومجرور منوي معه فعل وفاعل هو العائد. نواصل القراءة في موضوع شروط صلة الموصول، ورابعها أنه يجب أن تكون الصلة جملة خبرية، لما ذكرنا أنه يجب أن يكون مضمون الصلة حكما معلوم الوقوع للمخاطب قبل الخطاب. والجمل الإنشائية والطلبية كما ذكرنا في باب الوصف لا يعرف مضمونها إلا بعد إيراد صيغها. وأما قول الشاعر وإني لراني النظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها، فمثل قوله جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، أي التي أقول لعلي أزورها. وقد تقع القسمية صلة، قال الله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، أي لمن والله ليبطئن، ومنعه بعضهم ولا أرى منه مانعا. وقد أجاز ابن خروف وقوع التعجبية صلة من دون إضمار القول، نحو جاءني الذي ما أحسنه، ومنعه ابن بابشاذ وسائر المتأخرين وهو الوجه لكونه إنشائية. وخامسها أنه لا بد في الصلة من ضمير عائد، وذلك لما قلنا أن ما تضمنته الصلة من الحكم متعلق بالموصول، لأنه إما محكوم عليه هو أو سببه، أو محكوم به هو أو سببه، فلا بد من ذكر نائب الموصول في الصلة ليتعلق الحكم بالموصول بسبب تعلقه بنائبه، وذلك النائب هو الضمير العائد إليه. ولو لم يذكر الموصول في الصلة لبقي الحكم أجنبيا عنه، لأن الجمل مستقلة بأنفسها لولا الرابط الذي فيها. وقد يغني الظاهر عن العائد على قلة، نحو ما جاءني زيد الذي ضرب زيد. عنوان صلة الألف واللام. قوله وصلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول. لما ذكر أن الصلة يجب أن تكون جملة استدرك ذلك، فكأنه قال لكن صلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول. اعلم أنهم اختلفوا في اللام الداخلة على اسم الفاعل والمفعول، فقال المازني هي حرف كما في سائر الأسماء الجامدة نحو الرجل والفرس، وقال غيره إنها موصول، وذهب الزمخشري إلى أنها منقوصة من الذي وأخواته، وذلك لأن الموصول مع صلته التي هي جملة بتقدير اسم مفرد، فتثاقل ما هو كالكلمة الواحدة بكون أحد جزئيها جملة، فخفف الموصول تارة بحذف بعض حروفه، قالوا في الذي الذي والذ بسكون الذال، ثم اقتصروا منه على الألف واللام، وتارة بحذف بعض الصلة إما الضمير أو نون المثنى والمجموع، نحو الحافظ عورة العشيرة كما يجي. والأولى أن نقول اللام الموصولة غير لام الذي، لأن لام الذي زائية بخلاف اللام الموصولة. قالوا الدليل على أن هذه اللام موصولة رجوع الضمير إليها في السعة، نحو الممرور به زيد. أجاب المازني بأن الضمير راجع إلى الموصوف المقدر، فمعنى الضارب غلامه زيد الرجل الضارب غلامه زيد، وفيما ارتكبه يلزمه محذوران، أحدهما إعمال اسم الفاعل والمفعول غير معتمدين ظاهرا على أحد الأمور الخمسة، أو الموصوف وذي الحال والمبتدأ وحروف النفي وحروف الاستفهام، وعملها من غير اعتماد على شيء مذهب الأخفش والكوفيين، ومذهبه في هذا غير مذهبهم، والثاني رجوع الضمير على موصوف مقدر. فإن قال الاعتماد على الموصوف المقدر والضمير راجع إليه كما في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، فإن ظالم عمل في الجار والمجرور لاعتماده على الموصوف المقدر، والضمير في نفسه راجع إليه. قلت الموصوف المقدر بعد نحو منهم وفيهم كالظاهر لقوة الدلالة عليه، كما ذكرنا في باب الوصف نحو قوله تعالى ومما دون ذلك، وقوله كأنك من جمال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشني. وأيضا الجار والمجرور يكفيه رائحة الفعل. وأما قول النحاة يا ضاربا غلامه ويا حسنا وجهه بالإعمال ورجوع الضمير إلى مقدر، فمثالهم غير مستند إلى شاهد من كلام موثوق به، ولا يقال في السعة جاءني الحسن وجهه على رجوع الضمير إلى الموصوف المقدر، ولا فرق عنده بين اللامين كما لو قال جاءني حسن وجهه في الاختيار. بلى قد يجيء مثله في الشعر نحو قوله بسود نواصيها وحمر أكفها وصفر تراقيها وبيض خدودها. ولو جاز عمل اسم الفاعل أو المفعول باللام لاعتماده على الموصوف كما ذهب إليه لم يعمل بمعنى الماضي كما لا يعمل المجرد منها، بل كان هو الأولى بترك العمل الفعلي، لأنه دخله على مذهبه ما هو من خواص الأسماء، أعني لام التعريف، فتباعد به عن شبه الفعل. وأيضا لو كانت لام التعريف الحرفية لم تحذف النون طياسة في نحو الحافظ عورة العشيرة كما لا تحذف مع المجرد منها، فنقول بناء على مذهب الجمهور إن أصل الضارب والمضروب الضرب والضرب، فكرهوا دخول اللام الاسمية المشابهة للحرفية لفظا ومعنى على صورة الفعل، أما لفظا فظاهر وأما معنى فلسيرورة اللام مع ما دخلت عليه معرفة كالحرفية مع ما تدخل عليه، فصيروا الفعل في صورة الاسم، الفعل المبني للفاعل في صورة اسم الفاعل، والمبني للمجهول في صورة اسم المفعول، لأن المعنيين متقاربان، إذ معنى زيد ضارب زيد ضرب أو يضرب، وزيد مضروب زيد ضرب أو يضرب. ولكون هذه الصلة فعلا في صورة الاسم عملت بمعنى الماضي، ولو كانت اسم فاعل أو مفعول حقيقة لم تعمل بمعنى الماضي كالمجرد من اللام. وكان حق الإعراب أن يكون على الموصول كما نذكره، فلما كانت اللام الاسمية في صورة اللام الحرفية نقل إعرابها إلى صلتها عارية كما في إلا الكائنة بمعنى غير على ما مر في باب الاستثناء. فقلت جاءني الضارب ورأيت الضارب ومررت بالضارب. فإن قيل ما حملكم على هذا التطويل، وهل لا قلتم إن صلة اللام ليست بجملة بل جعلت صلتها ما تضمن من المفردات الحكم المطلوب في الصلات بمشابهة الفعل لا على وجه الأصالة، وهو اسم الفاعل واسم المفعول قضاء لحق الألف واللام، وقلتم إنما عمل اسم الفاعل والمفعول مع اللام لاعتمادهما على الموصول كما يعملان إذا اعتمدا على الموصوف، حتى لا تحتاجوا إلى أن تقولوا إنما عمل بالاعتماد لكونهما في الحقيقة فعلين. فالجواب إن عملهما بمعنى الماضي مع اللام دلهم على أنهم في الحقيقة فعلان. ألا ترى أن اسم الفاعل والمفعول إذا وقع عقيب حرف الاستفهام وحرف النفي مع أن طلبهما للفعل أقوى من طلب الموصول له لا يعملان بمعنى الماضي؟ وإنما لم توصل اللام بالصفة المشبهة مع تضمنها للحكم لنقصان مشابهتها للفعل، وكذا لم توصل بالمصدر لأنه لا يقدر بالفعل إلا مع ضمينه أن كما مر في باب الإضافة، وهو معها بتقدير المفرد والصلة لا تكون إلا جملة. قيل وقد توصل في ضرورة الشعر بالجملة الاسمية، وقد دخلت على الاسمية على ما حكى الفراء في غير الشعر، قال إن رجلا أقبل فقال له آخر ها هو ذا، فقال السامع نعم الها هو لا. وقد وصلت في الشعر بالمضارع في قوله فيستخرج الوربوع من نافقائه ومن جحره بالشيخة ليتقصر. يقول الخنا وأبعد العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار ليجدأ. وقد ذهب أهل الكوفة إلى أنه يجوز أن يكون الاسم الجامد المعرف باللام موصولا. قالوا في قوله لعمري لنعم البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل، إن التقدير لأنت الذي أكرم أهله، لكنه موصول غير مبهم كسائر الأسماء الموصولة. وعند البصريين اللام غير مقصود قصده، والمضارع صفة له كما في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقولت لا يعنيني. وإنما جاز مررت بالرجل القائم أبواه للقاعدين، ولم يجز بالرجل القائم أبواه للذين قعدا لاستثار ضمير المثنى في القاعدين وظهوره في قعدا، وخفاء الموصول في القاعدين وظهوره في الذين قعدا، فكأنك قلت برجل قائم أبواه لا قاعدين. وعلم أن أحق الإعراب أن يدور على الموصول لأنه هو المقصود بالكلام، وإنما جاء بالصلة لتوضيحه. والدليل ظهور الإعراب في أي الموصولة نحو جاءني أيهم ضربته ورأيت أيهم ضربته ومررت بأيهم ضربته، وكذا في اللذان واللتان في من قال بإعرابهما. وأما الصلة فقال بعضهم إنها معربة بإعراب الموصول اعتقادا منه أنها صفة الموصول لتبيينها له، كما في الجمل الواقعة صفة للنكرات وليس بشيء، لأن الموصولات معارف اتفاقا منهم، والجمل لا تقع صفة للمعارف كما مر في الوصف. والجمهور على أنه لا محل للصلة من الإعراب، إذ لم يصح وقوع الاسم المفرد مقامها كالوصف وخبر المبتدأ والحال والمضاف إليه، ولا يقدر للجمل إعراب إلا إذا صح وقوع الاسم المفرد مقامها، وذلك في الأربعة المواضع المذكورة فقط. وذلك لأن الإعراب للاسم في الأصل أو للاسم والفعل على قول، وكل واحد منهما مفرد، والصلة جملة لا غير. الأسماء الموصولة لغاتها قوله وهي الذي والتي واللذان واللتان بالألف والياء والأولى والذين واللاتي واللائي واللواتي وما ومن وأي وأيه وذو الطائية وذا بعد ما الاستفهامية والألف واللام. هذا حصر لجميع الأسماء الموصولة. والذي عند البصريين على وزن عن وشجن، أرادوا الوصف بها من بين الأسماء الموصولة لكونها على وزن الصفات بخلاف ما ومن، فأدخلوا عليه اللام الزائدة تحسين لللفظ حتى لا يكون موصوفها كمعرفة وصفت بالنكرة. وإنما قلنا بزيادة اللام لما مر من أن الموصولات معارف وضعا بدليل كون من وما معرفتين بلا لام، وإنما ألزموه اللام الزائدة لأنها لو نزعت تارة وأدخلت أخرى لأوهم كونها للتعريف كما في الرجل ورجل. وإنما وصف بذو الطائية وإن لم تكن على وزن صفات، إذ هي على لفظ ذو الذي يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس. وقال الكوفيون أصل الذي الذال الساكنة، ثم لما أرادوا إدخال اللام عليها زادوا قبلها لاما متحركة لئلا يجمعوا بين الذال الساكنة ولام التعريف الساكنة، ثم حركوا الذال بالكسر وأشبعوا الكسرة فتولدت ياء، كما حركت ذال ذا بالفتح وأشبع فتولدت ألف، وكل ذا قريب من دعوى علم الغيب. وتقول في الواحد المؤنث التي بقلب الذال تاء كما قلنا في ذا وتاء، وقد تشدد ياءهما نحو الذي والتي، فإذا شددتا أعربت الكلمتان عند الجزولي بأنواع الإعراب كما في أي، ولا وجه لإعراب المشدد إذ ليس التشديد يوجب الإعراب، وعند بعضهم يبني المشدد على الكسر إذ هو الأصل في التقاء الساكنين. قال: وليس المال فاعلمه بمال، وإن أغناك إلا للذي ينال به العلاء ويصطفيه لأقرب أقربيه وللقصي. وحكى الزمخشري أنه يبنى على الضم كقبل وبعد. قال الأندلسي: لعل الجزولي سمعه بضم الياء كما هو المنقول عن الزمخشري، ثم رآه في الشعر المذكور مكسورا فحكم بإعرابه. وقد تحذف الياءان في الذي والتي مكسورا ما قبلهما أو ساكنا. قال الشاعر في الكسر: والذي لو شاء لكنت صخرا أو جبلا أشم مشمخرا. وقال الآخر في التسكين: كلا تزبى زبية فاصطيدا. وقال: فقل للت تلومك إن نفسي أراها لا تعوذ بالتميم. قال الأندلسي: الوجوه الثلاثة فيهما أي تشديد الياء وحذفها ساكنا ما قبلها أو مكسورا، يجوز أن تكون لضرورة الشعر لا أنها لغات، إذ المخفف يشدد للضرورة، وكذا يكتفى لها بالكسر عن الياء وتحذف الحركة بعد الاكتفاء. قال: إلا أن ينقلوها في حال السعة لا في الشعر، فسمعا إذا وطاعة. وتسمية الذي والتي واللذان واللتان بحذف الياءين، وجاز تشديد النونين إبدالا من الياء المحذوفة، وهل هما معربان أو مبنيان على الخلاف الذي مر في ذان وتان. وقد جاء اللذان واللتان في الأحوال الثلاثة في غير الأفصح، والأولى القول بإعرابهما عند الاختلاف كما مر. وأما مثنى الضمير نحو هما وكما وقلتما، فلما غير عن وضع واحده ولم يزد فيه النون بعد الألف لم يعرب، لأنه صار صيغة مستأنفة وخرج عن نسق المثنيات. وقد تحذف النونان في اللذان واللتان لاستطالة الموصول بصلته. قال: أبني كليب إن عمي اللذى قتل الملوك وفكك الأغلال. وقال: هما اللتى لو ولد التميم لقيل فخر لهم صميم. وجمع الذي في ذوي العلم الذين في الأحوال الثلاثة على الأكثر، والذين في الرفع لغة هذلية. قال جار الله: إعراب الجمع لغة من شدد الياء في الواحد، وهذا كما قال الجزولي: إن الذي مشدد الياء معرب، فكأن أصله الذيون، فحذفت إحدى الياءين ثم عمل به ما عمل بقاضون. وحكى بعضهم الذيون رفعا والذيون نصبا وجرا، وهي لغة من شدد الياء فجمعه بلا حذف شيء منه. وقد تحذف النون من الذين تخفيفا. قال: قوم الذي بعكار طيروا شررا من روس قومك ضربا بالمصاقيل. ومن الذين أيضا قال: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. ويجوز في هذا أن يكون مفردا وصف به مقدر مفرد من مفرد اللفظ مجموع المعنى، أي وإن الجمع الذي، أو إن الجيش الذي كقوله تعالى: كمثل الذي استوقد نارا، فحمل على اللفظ أي الجمع الذي استوقد نارا، ثم قال بنورهم فحمل على المعنى. ولو كان في الآية مخففا من الذين لم يجز إفراد الضمير العائد إليه. وكذا قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وهذا كثير، أعني ذكر الذي مفردا موصوفا به مقدر مفرد اللفظ مجموع المعنى. أما حذف النون من الذين نحو جاءنا الرجال الذي قالوا كذا فهو قليل كقلة اللذى في المثنى. وقد يقال لذي ولذان ولتي ولتان ولاتي بلا لام. وجمع الذي من غير لفظه الأولى بوزن العلا واللائين رفعا ونصبا وجرا. ويخلف النون فيقال اللائي بهمزة بعدها ياء ساكنة نحو القاضي وهو قليل في المذكر. قرأ الأخفش باللائي يؤلون من نسائهم. ويقال اللائي بحذف الياء وقد جاء اللاؤون رفعا واللائين نصبا وجرا. وجمع التي اللاتي على وزن فاعل من التي وهي اسم جمع كالجامل والباقر. واللائي بالهمزة مكان التاء وهو كثير في جمع التي دون جمع الذي. واللواتي واللوائي كأنها جمع الجمع. وقد تحذف الياءات من الأربعة فيقال اللاتي واللائي واللواتي واللوائي. وقد تسحر الهمزة من اللاء بين الهمزة والياء لكونها مكسورة على ما هو قراءة ورش واللاء يائسنا. وقد يقال اللاي بياء ساكنة بعد الألف من غير همزة كقراءة أبي عمرو والبزي. قال أبو عمرو هي لغة قريش كأنهم حذفوا الياء بعد الهمزة ثم أبدلوا الهمزة ياء من غير قياس ثم أسكن الياء إجراء للوصل مجرى الوقف. وقد يقال اللوى بحذف التاء والياء معا. وقد يقال اللاءات كاللاعات مكسورة التاء أو معربة إعراب المسلمات. والأولى جمع التي أيضا لا من لفظه فالذي والتي يشتركان في الأولى واللائي إلا أن الأولى في جمع المذكر أكثر واللائي بالعكس. وبمعنى الذي وفروعه من المثنى والمجموع والمؤنث من وما وأي مضافا إلى معرفة لتكون موصولة من صورة المعرفة. والإضافة إما ظاهرة نحو اضرب أيهم في الدار أو مقدرة نحو لقيت أيا ضربت. قال الكسائي يجب أن يكون عاملها مستقبلا وقد نوزع فيه فلم يكن له مستند إلا أنه قال كذا خلقت أي كذا وضعه الواضع. فقال له السائل استحييت لك يا شيخ يعني أن هذا أيضا متنازع فيه. وقد علل له ابن بادش بأن قال أي موضوع على الإبهام والإبهام لا يتحقق إلا في المستقبل الذي لا يدرى مقطعه ولا مبدأه بخلاف الماضي والحال فإنهما محصوران. فلما كان الإبهام في المستقبل أكثر منه في غيره استعملت معه أي الموضوعة على الإبهام وليس بشيء لاختلاف الإبهامين ولا تعلق لأحدهما بالآخر. وعند الكوفيين يلزم أيضا تقديم عامله عليه وخالفهم البصريون في الموضعين لعدم الدليل على الدعويين. وإذا أريد به المؤنث جاز إلحاق التاء به موصولا كان أو استفهاما أو غيرهما نحو لقيت أيتهن وأيتهن لقيت. قال الأندلسي التاء فيه شاد كما شذ في كلتهن وخيرة الناس وشرة الناس. وبعض العرب يثنيها ويجمعها أيضا في الاستفهام وغيره نحو إياهم أخواك وأيوهم إخوتك وهما أشد من التأنيث ومجوزهما تصرفهما في باب الإعراب. قال وذو الطائية الأكثر أن ذو الطائية لا تتصرف نحو جاءني ذو فعل وذو فعل وذو فعل وذو فعلت وذو فعلت وذو فعلت وذو فعلنا. قال فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت أي التي حفرتها ولا تعرب أيضا. قال فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم فإن المشرفي الفرائض ولم يقل ذو جاء وفي هو الطائية أربع لغات أشهرها ما مر، أعني عدم تصرفها مع بنائها. والثانية حكاها الجزولي ذو لمفرد المذكر ومثناه ومجموعه، وذات مضمومة تاء لمفرد المؤنث ومثناه ومجموعه. والثالثة حكاها أيضا وهي كالثانية، إلا أنه يقال لجمع المؤنث ذوات مضمومة في الأحوال الثلاث. والرابعة حكاها ابن الدهان وهي تصريفها تصريف ذو بمعنى صاحب مع إعراب جميع متصرفاتها، حمل الموصولة على التي بمعنى صاحب. وكل هذه اللغات طائية. قوله وذا بعدما الاستفهامية، أن الكوفيون سيجوزون كون ذا وجميع أسماء الإشارة موصولة بعدما استفهامية كانت أو لا، استدلالا بقوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وقوله عد اسماء لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملون طليق، أي الذي تحملونه، وقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، أي ما التي بيمينك. ولم يجوز البصريون ذلك إلا في ذا بشرط كونه بعدما الاستفهامية إذا لم تكن زائدة. ففي نحو ماذا صنعت يحتمل كونها زائدة بمعنى الذي، وقولك ما الذي صنعت نص في الزيادة. ومثله ذا من الاستفهامية نحو من ذا لقيت، وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. واعتذر البصريون عن المواضع التي استدل به الكوفيون بأن أسماء الإشارة فيها باقية على أصلها دفعا للاشتراك الذي هو خلاف الأصل. وخالف الأخفش وابن السراج النحاة في كون ما المصدرية حرفا وجعلها اسما، فهما يقدران في صلتها ضميرا راجعا إليها، وما كناية عن المصدر. ففي قوله تعالى بما رحبت، أي بالرحب الذي رحبته، وليس بوجه، إذ لم يعهد هذا الضمير بارزا في موضع، والأصل عدم الإضمار. وسيجيء الكلام عليها في الحروف المصدرية. عنوان حذف العائد. قوله والعائد المفعول يجوز حذفه، عائد الألف واللام لا يجوز حذفه وإن كان مفعولا لخفاء موصوليتها، والضمير أحد دلائل موصوليتها كما مر في الخلاف مع المازني. ولا يجوز حذف أحد العائدين إذا اجتمع في الصلة، نحو الذي ضربته في داره زيد، إذ يستغنى عن ذلك المحذوف بالباقي فلا يقوم عليه دليل. ثم الضمير إما أن يكون منصوبا أو مجرورا أو مرفوعا، فالمنصوب يحذف بشرطين: أن لا يكون منفصلا بعد إلا، نحو جاءني الذي ما ضربت إلا إياه، وأما في غيره فلا منع، كقولك ضيع الزيدان الذي أعطيتهما، أي أعطيتهما إياه. وكذا الذي أنا ضارب زيد، أي ضارب إياه. ويجوز أن يكون المحذوف هنا مجرورا في محل النصب كما يجيء، أي الذي أنا ضاربه. والشرط الثاني أن يكون مفعولا نحو الذي ضربت زيد، لأن الضمير إذا فضلة بخلاف الضمير الذي اتصل بالحرف الناصب، فلا يحذف في نحو الذي إنه قائم. وأما المجرور فيحذف بشرط أن ينجر بإضافة صفة ناصبة إليه تقديرا، نحو الذي أنا ضارب زيد، أي ضاربه كما تقدم، أو ينجر بحرف جر معين. وإنما شرط التعيين لأنه لا بد بعد حذف المجرور من حذف الجار أيضا، إذ لا يبقى حرف جار بلا مجرور، فينبغي أن يتعين حتى لا يلتبس بعد الحذف بغيره، كقوله تعالى أنسجد لما تأمرنا، أي تأمرنا به. نواصل القراءة تحت عنوان حذف العائد. لا بد بعد حذف المجرور من حذف الجار أيضا. إذ لا يبقى حرف جار بلا مجرور، فينبغي أن يتعين حتى لا يلتبس بعد الحذف بغيره، كقوله تعالى أنسجد لما تأمرنا أي تأمرنا به، وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر أي تؤمر به أي بإظهاره. قال فقلت لها لا والذي حج حاتم أخونك عهدا إنني غير خواني أي حج حاتم إليه. ويتعين حرف الجر قياسا إذا جر الموصول أو موصوفه بحرف جر مثله في المعنى وتماثل المتعلقان، نحو مررت بالذي مررت أي مررت به، فالجاران متماثلان وكذا ما تعلق بهما. ومثال الموصوف مررت بزيد الذي مررت، وربما بحذف المجرور بحرف وإن لم يتعين، نحو الذي مررت زيد أي الذي مررت به، وإن احتمل مررت معه أو له أو نحو ذلك. ومذهب الكسائي في مثله التدريج في الحذف، وهو أن يحذف حرف الجر أولا حتى يتصل الضمير بالفعل فيصير منصوبا فيصح حذفه. ومذهب سيبويه والأخفش حذفهما معا، إذ ليس حذف حرف الجر قياسا في كل موضع، والمجوز له ها هنا استطالة الصلة، ومع هذا المجوز فلا بأس بحذفه مع المجرور به. وأما الضمير المرفوع فلا يحذف إلا إذا كان مبتدأ، إذ غير ذلك إما خبره، وكون الضمير خبرا لمبتدأ أقل بقليل، فلا يكون في الكلام إذن دليل على أن خبر المبتدأ هو المحذوف، بل يحمل ذلك على أن المحذوف هو المبتدأ لكثرة وقوعه ضميرا. وإما فاعل فلا يجوز حذفه أو خبر إما وأخواتها ولم يثبت حذفه إلا قليلا، ولا يكون ذلك أيضا في الأغلب إلا إذا كان ظرفا كما يجي. وأيضا هو في الأصل خبر المبتدأ، وإما اسم ما الحجازية فلا يحذف أصلا لضعف عملها. ويشترط في المبتدأ المحذوف ألا يكون خبره جملة ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا، إذ لو كان أحدها لم يعلم بعد الحذف أنه حدث شيء، إذ الجملة والظرف يصلحان مع العائد فيهما لكونه ناصلة. وإذا حصل المبتدأ المشروط فالبصريون قالوا إن كان في صلة أي جاز الحذف بلا شرط آخر، نحو قوله تعالى أيهم أشد على الرحمن عتيا، وقوله فسلم على أيهم أفضل، لحصول الاستطالة في نفس الموصول بسبب الإضافة وإن لم تطل الصلة. وقال الأندلسي لأنها لها من التمكن ما ليس لأخواتها، فلهذا تضاف وتعرب فتصرف في صلتها أيضا بحذف بعضها. وإن لم يكن في صلة أي لم يحذف إلا بشرط استطالة الصلة، كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وأما الكوفيون فيجوزون الحذف بلا شذوذ مطلقة في صلة أي أو في غيرها مع الاستطالة أو بدونها، كما قرأ في الشواذ على الذي أحسن بالرفع، ويروى ما أنا بالذي قائل لك شيئا. واعلم أنه إذا كان الموصول أو موصوفه خبرا عن متكلم جاز أن يكون العائد إليه غائبا وهو الأكثر، لأن المظهرات كلها غيب، نحو أنا الذي قال كذا، وجاز أن يكون متكلما حملا على المعنى، قال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، قال المازني لو لم أسمعه لم أجوزه. وكذا إذا كان الموصول أو موصوفه خبرا عن مخاطب، نحو أنت الرجل الذي قال كذا وهو الأكثر، أو قلت كذا حملا على المعنى. هذا كله إذا لم يكن للتشبيه، أما معه فليس إلا الغيبة، كقولك أنا حاتم الذي وهب المئين أي مثل حاتم. وإن كان ضميرين جاز لك في غير التشبيه حمل أحدهما على اللفظ والآخر على المعنى، نحو أنا الذي قلت كذا وضرب زيدا، وأنت الرجل الذي قال كذا وضربت زيدا. وإن كان الموصول أو موصوفه خبرا ومخبرا عنه بالمتكلم أو المخاطب لم يجز الحمل على المعنى، فلا يجوز الذي ضربت أنا والذي ضربت أنت، إذ لا فائدة في الإخبار، لأنك إذا قلت الذي ضربت فقد علم المخاطب أن الضارب هو المتكلم، فيبقى الإخبار بأنا لغوا. وكذا قولك الذي قلت أنت، فظهر بهذا أن قوله أنا أنت القاتل أنت أنا ليس بوجه، والوجه أن يقال القاتله أنت أنا. واعلم أن حذف الضمير في المعطوفة على الصلة أحسن من حذفه من المعطوف عليها، نحو هذا الذي ضربته وقتلته. فلهذا حسن حذف الضمير في المعطوفة على الجملة التي هي خبر المبتدأ، نحو زيد ضربته وقتلت، وإن قبح حذفه من المعطوف عليها. عنوان الإخبار بالذي وبالألف واللام. قوله وإذا أخبرت بالذي صدرتها وجعلت موضع المخبر عنه ضميرا لها وأخرته خبرا، فإذا أخبرت عن زيد من ضربت زيدا قلت الذي ضربته زيد. وكذلك الألف واللام في الجملة الفعلية خاصة ليصح بناء اسم الفاعل والمفعول، فإن تعذر أمر منها تعذر الإخبار. ومن ثم امتنع في ضمير الشأن والموصوف والصفة والمصدر العامل والحال والضمير المستحق لغيره والاسم المشتغل والمشتمل عليه. هذا باب تسميه النحاة باب الإخبار بالذي أو بالألف واللام، ومقصودهم من وضع هذا الباب تمرين المتعلم فيما تعلمه في بعض أبواب النحو من المسائل وتذكيره إياها، كما يتذكر مثلا بمعرفة أن الحال والمتميز لا يخبر عنهما أنه يجب تنكيرهما، وبمعرفة أن المجرور بحتى وكاف التشبيه لا يخبر عنهما أنهما لا يقعا الضميرين، وبمعرفة أن ضمير الشأن لا يخبر عنه أنه يجب تصديره لغرض الإبهام قبل التفسير. فنقول معنى قولهم أخبر عن ألف الذي في ضمن الجملة الفلانية بباء الموصول، أي صغ من هذه الجملة جملة أخرى اسمية، وأخبر في الثانية بألف أي عن ذات متصفة بما اتصف به ألف في الأصل، معبرا عن تلك الذات بباء الموصول. ولا تغير الأولى عن وضعها إلا بقدر ما يفيد هذا الإخبار المذكور، فلا بد إذن أن تجعل في الثانية باء مبتدأ مصدرا، لأن المسؤول منك أن تخبر عن تلك الذوات أي باء، والمخبر عنه في الجملة الاسمية مبتدأ، والمبتدأ مرتبته المصدر، ولا بد أن تجعل مكان ألف ضميرا راجعا إلى باء، لأن المسؤول أن تصف باء بالوصف الذي كان لألف بلا تغيير شيء من الجملة الأولى. ولم يمكن أن يكون باء مكان ألف لتصدر باء، فإن باء مبتدأ فلا بد أن يكون نائبه وهو الضمير العائد إليه مكان ألف، ولا بد أن تؤخر ألف في الجملة الثانية خبرا، لأن المسؤول أن تخبر عن باء بألف، ورتبة الخبر عن الموصول بعد تمام الموصول بصلته، فعلى هذا لم تخبر عن ألف بباء موصول، بل أخبرت عن باء الموصول بألف، إلا أنك لما أخبرت عن باء بألف والمبتدأ في المعنى هو الخبر أي يطلق على ما يطلق على الخبر، فإذا أخبرت عن باء فقد أخبرت عن ما يطلق عليه ألف، فكأنك أخبرت عن ألف. وإنما ذكرت المخبر عنه باسم ألف دون باء لأن ألف هو المذكور في الجملة الأولى التي هي المصوغة المفروغ منها المعلوم أجزاؤها دون باء، فألف هو المشهور قبل صوغ الثانية. وأن قولك في السؤال بباء الموصول فليس معناه اجعل باء مخبرا به، بل الباء فيه للاستعانة كما في قولك كتبت بالقلم، إذ المعنى أخبر الإخبار المذكور بأن تجعل باء الموصول مبتدأ. ومثال ذلك أن يقول العالم للمتعلم ليدربه أو ليجربه أخبر عن زيدا من قولك ضربت زيدا بالذي، فالمعنى اجعل الذي مبتدأ خبره زيد، واجعل تلك الجملة الأولى وهي ضربت زيدا صلة للذي بلا تغيير شيء منها إلا أن تجعل مكان زيدا ضميرا عائدا إلى الذي، وتؤخر زيدا خبرا عن الذي فتقول الذي ضربته زيد. فالفرق بين الجملة الأولى والثانية أنك إذا قلت ضربت زيدا فربما تخاطب به من لا يعرف أن لك مضروبا في الدنيا، وربما تخاطب به من يعرف شخصا بمضروبيتك لكنه لا يعرف أنه زيد. وأما قولك الذي ضربته زيد فلا تخاطب به إلا على الوجه الثاني، أي تخاطب به من يعرف أن لك مضروبا، لأن مضمون الصلة يجب أن يكون معلوما للمخاطب كما ذكرنا، ولكن لا يعرف أنه زيد، إذ لو عرف ذلك لوقع الإخبار عنه بأنه زيد ضائعا، فالجملة الثانية نص في المحتمل الثاني للجملة الأولى. قوله صدرتها أي جعلت الذي في الصدر مبتدأ، قوله وأخرته خبرا نصب على الحال، أو ضمن أخرته معنى جعلته أو جعلته خبرا متأخرا. قوله وكذلك الألف واللام في الجملة الفعلية، لا تخبر بالألف واللام إلا عن اسم في الجملة الفعلية خاصة. قوله ليصح بناء اسم الفاعل أو المفعول منها، قد ذكرنا أن صلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول، وذلك لأنه يمكن أن يسبك من الجملة الفعلية اسم فاعل مع فاعله إذا كان الفعل مبنيا للفاعل، إذ معنى اسم الفاعل مناسب للمعنى فعل ويفعل، نحو زيد ضارب أي ضرب ويضرب، أو اسم مفعول مع مرفوعه إذا كان الفعل مبنيا للمفعول، إذ معنى اسم المفعول مناسب لمعنى فعل ويفعل، نحو زيد مضروب أي ضرب أو يضرب. وليس شيء من اسم الفاعل والمفعول مع مرفوعهما بمعنى الجملة الاسمية حتى يسبك منها أحدهما مع المرفوع، بلى هما مع مرفوعيهما جملتان اسميتان في نحو أضارب الزيدان وما مضروب البكران، لكن في أولهما حرفان يمنعان من وقوعهما صلة لللام كما سيجيء بعيد. ويجب أن يكون الفعل الذي يسبك منه صلة الألف واللام متصرفا، إذ غير المتصرف نحو نعم وبئس وحبذا وعسى وليس لا يجيء منه اسم فاعل ولا مفعول، فلا يخبر باللام عن زيد في نحو ليس زيد منطلقا. ويجب أن لا يكون في أول ذلك الفعل حرف لا يستفاد من اسم الفاعل والمفعول معناه كالسين وسوف وحرف النفي والاستفهام. قوله فإن تعذر أمر منها أي أمر من الأمور الثلاثة، وهي تصدير الموصول ووضع عائد إليه مقام ذلك الاسم وتأخير ذلك الاسم خبرا. فبالشرط الأول وهو تصدير الموصول يتعذر الإخبار عن كل اسم في الجملة الإنشائية والطلبية، لأن الصلة كما تقدم لا تكون إلا خبرية. ويتعذر أيضا عند الكوفيين الإخبار بالذي عن اسم في جملة مصدرة بالذي، لأنهم يأبون دخول الموصول على الموصول إذا اتفق لفظا. أما قوله من النفر اللائم الذين إذا هم يهاب لآم حلقة الباب قعقعوا فيروونه من النفر الشم الذين، والأولى تجويز الرواية الأولى لأنها من باب التكرير اللفظي، كأنه قال من النفر اللائي اللائي، فإن تغير نحو الذي من فعل كان أسهل عندهم. قال ابن السراج: دخول الموصول على الموصول لم يجئ في كلامهم، وإنما وضعه النحاة رياضة للمتعلمين وتدريبا لهم، نحو الذي في داره عمرو زيد. فقولك في داره صلة الذي الأخير، وعائده مستتر في الظرف، وعمر خبر الذي الأخير، والذي الأخير مع صلته وخبره صلة، وعائد الأول الهاء المجرور في داره، وزيد خبر الذي الأول، كأنك قلت الذي ساكن في داره عمر زيد. وتقول الذي التي اللذان أبواهما قاعدان لديهما كريمان عزيزة عنده حسن، تبتدئ بالموصول الأخير فتوفيه حقه من الصلة والعائد والخبر لاستغنائه ما في حيزه عما قبله واحتياج كل ما قبله إليه لكونه من صلته، فتقول أبواهما قاعدان صلة اللذان، وعائده الضمير المجرور في أبواهما، وخبره كريمان. وهذه الجملة أعني اللذان مع صلته وخبره صلة التي، والعائد إلى التي من صلته الضمير المجرور في لديها، فالتي مبتدأ مع صلته المذكورة وعزيزة عنده خبره، والجملة أعني التي مع صلته وخبره صلة الذي، والعائد من الصلة إليه الهاء المجرورة في عنده، والذي مع صلته المذكورة مبتدأ خبره حسن. وهكذا العمل إن زادت الموصولات، ولا تقف عند حد، فاحذر الغلط وأعط كل موصول حقه. وبالشرط الثاني وهو وضع الضمير العائد إلى الموصول مقام المخبر عنه، يخرج الفعل والجملة والجار والمجرور والظرف، إذ لا تضمر هذه الأشياء، ويخرج كل اسم لازم للتنكير كالمجرور بكم واسم لا التبرئة وخبرها والحال والتمييز المنصوب، وكنكرة تفيد ما لا يستفاد من المعارف كالتفخيم في زوج أيما رجل، والاستغراق في نحو كل رجل وأفضل رجل وما من رجل، وكذا كل اسم يلزمه النفي نحو لا أحد ولا عريب ولا كتيع. ويخرج أيضا كل اسم جاز تعريفه لكن يلزم إظهاره كفاعل حبذا، والمعارف السادة مسد الحال كالعراك ووحده وجهده وسائر ما ذكرنا في باب الحال، لأنها بلفظها تدل على لفظ الحال والإضمار يزيله، وكالمصدر العامل إذ لا يجوز مروري بزيد حسن وهو بعمر قبيح، لأن لفظ المصدر مراعا في العمل، إذ هو من جهة التركيب اللفظي يشابه الفعل فيعمل، والإضمار يزيل اللفظ. وكذا كل صفة عاملة كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة العاملة في الظاهر. وأما الإخبار عن قائم في زيد قائم إنه، فإنما يجوز إذا لم تعمله في الضمير المستكن نظرا إلى كونه في الأصل اسما مستغنيا عن الفاعل. وعند المازني يجوز الإخبار عن المصدر المحذوف عامله نحو إنما أنت سيرا، وعند ابن السراج لا يجوز لأن الفعل إنما حذف لدلالة لفظ المصدر عليه. وأجاب المازني على قبح الإخبار عن ضربا بمعنى ضربت ضربا، ومنعه غيره إذ صورته صورة المفرد فلا يصلح لكونه صلة. ويقبح الإخبار عن المصدر الذي بالتأكيد لعري الإخبار عن فائدة معتبرة، وكالمفعول له إذ اشترك فيه لفظ المصدر، وكالمجرور بالكافي وواو القسم وتائه وحتى ومذ ومنذ، وكذا المرفوع بعدها إذ شرطه لفظ الزمان، وكتمييز الأعداد المجرور. فإن المحققين استقبحوا الإخبار عنه لوجود كون المفسر صريحا في تعيين الجنس، والإضمار يخل بذلك، وبعضهم جوزه نحو الذي هذا مئته الدرهم، وكالمقادير المبهمة المفسرة بما بعدها نحو راقود خلى وعشرون درهما، فإن ألفاظها معتبرة، وكالمضاف دون المضاف إليه إذ المضمر لا يضاف، وكالموصوف بدون الصفة وكالصفة بدونه، وكالموصول بدون صلته وكصلة الله بدون الموصول إذ لفظها شرط. وأما البدل والمبدل منه فبعضهم لا يجوز الإخبار عن أحدهما وحده بل عنهما معا كالصفة والموصوف، قال لأن البدل مبين كالصفة فلا يفرد من المبدل منه. وأيضا تخلو الصلة من العائد في نحو جاءني زيد أبوك إن أخبر عن البدل عندما يجعل البدل في حكم تكبير العامل. وبعضهم أجاز الإخبار عن كل واحد منهما، فالأول تقول في مررت برجل زيد مخبرا عنهما الذي مخبرا عنهما الذي مررت به رجل زيد، والثاني تقول مخبرا عن المبدل منه الذي مررت به زيد رجل، ومخبرا عن البدل ومخبرا عن البدل الذي مررت برجل به زيد بإعادة الجار، لأن المجرور لا منفصل له. ويجوز أن تقول برجل هو وابعا المرفوع مقام المجرور. والمجوزون اختلفوا في بدل البعض والاشتمال، فأجازه الأخفش إذ الضمير نفسنا بعده، ومنعه الزيادي إذ الضمير لا يدل على البعض والاشتمال قبل أن يذكر خبر الموصول، وكخبر عسى وأخواتها، وكألفاظ التأكيد في الأشهر إذ تلك الألفاظ معتبرة في إفادة التأكيد. وأيضا يبقى خبر الموصول تأكيدا بلا مؤكد، وكعطف البيان دون المعطوف، وكالمضاف إليه من الكنى والأعلام للأناسي وغيرها كأبي القاسم وامرئ القيس وابن آوى وابن عرس وابن قترة وابن مقرض وأم حبين وسام أبرص، إذ المضاف إليه في مثلها صار بالعلمية كبعض حروف الكلمة. وكذا قزح في قوس قزح، وككل جزء من جزئي المركب نحو بيت بيت وخمسة عشر وبعل بك وكمنذ ومذ فإنهما لا يضمران. وكذا كل ظاهر قام قام الضمير في نحو الحاقة ما الحاقة، وقوله لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا، مما إظهاره في التفخيم. ومنع بعضهم الإخبار عن خبر كان، والأصل جوازه لأنه خبر المبتدأ. ويخرج أيضا ما جاز إضماره لكن الضمير لا يعود إلى ما تقدم من الموصول كالمجرور بربا وفاعل نعم وبئس وأخواتهما، فإن هذه الضمائر لا تجيء إلا مبهمة مميزة بما بعدها. وكذا كل ضمير مستحق لغيره أي استحقه غير الموصول كالضمير في زيد ضربته وفي زيد ضرب وفي زيد قائم، إذ المبتدأ استحق الضمير من هذه الأخبار. فلو قلت الذي زيد ضربته هو، فإن بقي الضمير كما كان راجعا إلى زيد لم يجز، لأننا قلنا يجب أن يقوم مقام المخبر عنه ضمير عائد إلى الموصول. وأيضا تبقى الصلة خالية من عائد إلى الموصول. وقولك هو في الأخير ليس في الصلة بل هو خبر الموصول، وإن جعلناه عائدا إلى الذي بقي خبر المبتدأ وهو جملة خاليا من عائد إلى المبتدأ. وقولك هو في الأخير ليس في حيز خبر زيد. وقوله والاسم المشتمل عليه أي الاسم الذي أحد جزئيه ضمير مستحق لغير الموصول كغلامه في زيد ضربت غلامه، فإن المضاف مع المضاف إليه أعني لفظ غلامه مشتمل على الهاء التي استحقها المبتدأ. قوله عليه أي على الضمير المستحق لغيره، قيل إن استغنى بضمير جاز الإخبار عن ضمير آخر، وإن رجع إلى ذلك المبتدأ وذلك كما في زيد ضاربه أخوه جاز لك الإخبار عن أي ضمير شئت منهما. وقال الأندلسي لا يجوز ذلك لا لعدم رجوع عائد من الصلة إلى الموصول، بل لعدم فائدة في الخبر لم يفيدها المبتدا، لأن في قولك زيد ضاربه أخوه هو، لفظ هو يرجع إلى زيد لأنه ضميره وقد أخر، وزيد مذكور في الصدر فلا يكون في ذكر ضميره فائدة. وليس ما قال بشيء، لأن ذكر زيد في الصدر لا يجعل المبتدأ الذي هو الموصول نصا في زيد حتى يخلو الإخبار بزيد عنه من الفائدة. بيان ذلك أنك إن أخبرت عنها ضاربه يكون المعنى الذي ضاربه أخو زيد زيد، فقد عرفنا بالمبتدأ، بل عرفنا بالمبتدأ أنها هنا شخصا هو مضروب أخي زيد، فيجوز أن يكون ذلك الشخص زيدا وغيره. فقولك إذن في الخبر زيد فيه فائدة مجددة، وهي أن زيدا مضروب أخيه دون عم وغيره. وكذا إن أخبرت عن هاء أخوه يكون المعنى الذي ضارب زيد أخوه زيد، فمضمون الصلة الذي يجب أن يكون معلوما للمخاطب أنها هنا شخصا أخوه ضارب زيد، فيستفيد من الخبر أن ذلك الشخص نفس زيد. وقال صاحب المغني لا يجوز الإخبار عن أحد الضميرين، لأن عودهما على المبتدأ سابق على استحقاق الموصول لهما، ويتوقف المبتدأ على ارتباطهما به كارتباط الضمير الواحد، وليس أيضا بشيء، إذ لا يلزم بقاء ما عاد إليه الضمير المخبر عنه بعد الإخبار على حالة قبله، بدليل صحة الإخبار عن تاء ضربت ونحوه، ولا يتوقف المبتدأ على ارتباط الضمير به بل يكتفي بأحدهما. فنقول الأولى جواز الإخبار عن كل واحد من الضميرين إذ لا مانع، وكذا يجوز الإخبار عن ضمير عائد إلى ما تقدم إن استغنى ذلك المتقدم عن ذلك الضمير، بأن يكون الضمير في جملة ثانية بعد ذكر المفسر في جملة أولى لا تعلق لها بالثانية، كما تقول زيد أخوك ثم تقول قد ضربته، فيصح الإخبار عنها ضربته. وبالشرط الثالث وهو تأخير المخبر عنه خبرا يخرج كل ما لا يصح تأخيره كضمير الشأن، إذ لو أخرته لم يحصل الإبهام قبل التفسير، وهو الغرض من الإتيان به كما مر. وكذا كل مبهم مفسر بما بعده كضمير نعم وبئس وربا، ويخرج أيضا كل اسم فيه معنى الشرط والاستفهام كمن وما وأيه وكذا كم الخبرية وكأي لتصدرهما لما فيهما من معنى الإنشاء، ويخرج أيضا كل ما لا يجوز رفعه كالظروف غير المتمكنة نحو عند وسوى وذات مرة وبعيدات بين وكذا سحر وعشاء وعتمة معينات، وكذا المصادر اللازم نصبها كسبحان ولبيك ونحوهما. قالوا وإن أخبرت عن ظرف متمكن جئت في ضميره بفي، كما إذا أخبرت عن يوم الجمعة في قولك سرت يوم الجمعة فتقول الذي سرت فيه يوم الجمعة، إلا أن يكون الظرف متوسعا فيه، وهذا القول منهم مبني على أن الضمير لا يكون ظرفا، وقد قدمنا ما عليه في باب المفعول فيه. ولا يمتنع على ما قالوا الإخبار عن المفعول له نحو الذي ضربت له تأديب، والضمير القائم مقام المخبر عنه، إن كان المخبر عنه مجرورا فهو بارز متصل، وإن كان مرفوعا فضميره إما مستتر كما إذا أخبرت عن زيد من جاء زيد، وإما بارز متصل كما إذا أخبرت عن الزيدان في ضرب الزيدان، وإما منفصل كما إذا أخبرت عن زيد في ما جاءني إلا زيد.